السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواننا الكرام، مرحبا بكم في هذا اليوم المبارك. كان اليوم إن شاء الله في مرتب أن يتكلم بعض الأخوة، لكن من الله سبحانه وتعالى علينا بأستاذنا وشيخنا ومعلمنا من دلنا على هذا الخير وأرشدنا عليه، ففضيلة الشيخ عبد المجيد الشاذلي حفظه الله بارك في عمره. نبذة قصيرة عن هذه المدرسة نتقدم بها بين يدي شيخنا تعريفا بهذه المدرسة. أنشأ الرسول صلى الله عليه وسلم أمة مع بلاغ الرسالة، بلغ الرسالة، وأثناء بلاغ الرسالة كان ينشئ أمة صلى الله عليه وسلم، وأقام دولة وتركها. كانت هذه الدولة لها هوية لا تعرف سواها وهي الإسلام، ولها شريعة، قانون لا تعرفه سوى شريعة الله، لا تعرف غيره وهو شريعة وهي شريعة الله سبحانه وتعالى. وبعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم استمرت هذه الدولة، ثم اكتسبت بعد ذلك الحركة العلمية، فاكتسبت القوة، وصارت بعد ذلك نموذجا للوضع الرباني، لوضع لدولة وأمة ربانية تحكم بشريعة الله وتقوم بهوية الإسلام وتتقدم في الأرض لعمارة الأرض على مقتضى منهج الله سبحانه وتعالى. واستمرت على هذا قرونا حتى دب فيها الخلل، فدبت فيها مفاهيم خطأ، ثم هذه المفاهيم مع التفلت من التكاليف أدت في النهاية إلى ضعف قوة الالتزام الشرعي. ثم كان هناك التفكك على السبيل، كان تفكك، فكانت بعد ذلك افتقاد لقوة الاجتماع الذي كان مع الأمة. بدأت الأمة يدب فيها ضعف الالتزام وضعف الاجتماع، لكن كانت ما زالت هناك كانت هناك شريعة الله قائمة والهوية الإسلامية قائمة في الجميع، وكان التفرق تفرق على السبيل وليس تفرق عن سبيل الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك مع هذا الخلل بدأ يتمادى، ثم بدأ الضعف يدب إلى الأمة، وبدأ يسيطر عليها عدوها من القرن السادس عشر ميلادي العاشر الهجري بعد سقوط الأندلس. وبدأت الأرض كما قال سبحانه وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. بدأت تتآكل أرض المسلمين من الأطراف، ثم كانت الهجمة على قلب العالم الإسلامي ذاته في مصر والشام وغيرها. هذا الأمر وهذه المواجهة أدت في النهاية إلى سقوط الوضع السياسي الشرعي وهو الخلافة الإسلامية، وسقوط الهوية الإسلامية مع الوضع الشرعي الإسلامي. سقط كل هذا مع سقوط الخلافة الإسلامية. ثم قامت بعدها دول، هذه الدول كلها قائمة فيها ثلاث صفات لا تفترق عنها، وهي أنها قائمة على هوية غير هوية الإسلام، قائمة على شريعة غير شريعة الله سبحانه وتعالى، اللا دينية والقومية أو الوطنية، ومعها يلازمها الفساد والضعف والتخلف. وعدت الناس كثيرا بالتقدم لكنها فشلت، وهي كذوب دائما، ولن تنجح بغير هوية الإسلام وبغير شريعة رب العالمين ومنهجه. برزت ثلاثة أسئلة، هذه الأسئلة كانت الإجابات في منهج الشيخ حفظه الله، كانت ثلاث أسئلة مهمة جدا. السؤال الأول: هل الوضع الذي نعيشه اليوم هو انحراف كانحراف الذي حدث منذ الملك العضود منذ معاوية ومن بعده إلى سقوط الخلافة؟ هل الأمر مستمر بنفس هذه الدرجة من الانحراف أم أن هناك أمر آخر؟ فبين فضيلته في منهج الإحياء الإسلامي ورفع الالتباس الذي علمنا فيه تصحيح المفاهيم الشرعية ورفع الالتباس في الواقع، بأن هذا الوضع لم يكن مجرد انحراف معاصي، ولم يكن مجرد امتناع عن الشرائع، ولم يكن مجرد تبديل جزئي في الشريعة، وإنما كان إهدار لاعتبار الشرعي جملة. كانت هذه نقطة مهمة. وكان السؤال الثاني: هل المفاهيم الشرعية التي ورثها المسلمون مع ما حدث فيها من لوثة الإرجاء، هل كانت موجة الإرجاء هذه لا تستطيع الوقوف أمام هذا الانحراف العظيم؟ كان الناس يتساءلون: هل يقبل الإسلام الوضع العلماني والقومي أم لا يقبله؟ هل هو في نطاق المعاصي والكبائر أم في نطاق الشرك المناقض لدين الله عز وجل؟ فكانت الإجابة في توضيح مفاهيم أهل السنة وتخليصها مما شابها من انحرافات، فكان كتاب حد الإسلام وغير من الكتب أصل الدين والطريق إلى الجنة والبلاغ المبين وغيرها لبيان هذه القضايا وتوضيح وتحرير مفهوم أهل السنة ليواجه الواقع المعاصر. كانت هذه النقطة الثانية، لكن برز بعد ذلك انحرافان خطيران تصدى لهم أيضا صدت لهذه المدرسة في ممثلة في فضيلة الشيخ حفظه الله، وهي أن هناك من توسع في عوارض الأهلية وتلبس بثوب السنة ثم فرغ القضية من محتواها، فكانت هناك التفريط الشديد في التوسع في الإعذار في الجهل والإكراه والتأويل والخطأ وغيرها حتى فرغت هذه القضايا الشرعية التوحيد من محتوى. وفي الجانب الآخر كانت هناك مشكلة أخرى، وهي من فهم توضيح المفاهيم الشرعية الصحيحة بأن المقصود بها هو تكفير عموم المسلمين أو التوقف فيهم من تيارات الغلو والإفراط، والتي أخذت مبدأ الانعزال عن الأمة واعتزالها والتقوقع بهذه المفاهيم. فكانت إجابات الشيخ حفظه الله بأن الأمر ليس كذلك، ليس بهذا التفريط وليس بهذا الإفراط، وأن الأمر ليس للحكم على عموم الأمة بل لإحياء هذه الأمة، وأنها أمتنا وأننا جزء منها، وأن المطلوب منا إحياء هذه الأمة بالمفاهيم الشرعية. برز السؤال الأخير وهو سؤال اليوم وسؤال اللحظة الحاضرة، هل هذه المفاهيم الشرعية التي فهمناها وحررناها، هل إذا فهمناها والتزمناها كانت هذا هو المطلوب منا، أن نكون فرقة عقائدية أو جماعة عقائدية أو دعوة عقائدية فحسب تنعزل بها فيما نفسها تمارسها فيما بينها فقط، أم لابد الحركة الإسلامية من رؤية للوضع السياسي الآن وإلى أن يكون لها رؤية سياسية مستقبلية ورؤية استراتيجية لهذه الدعوة والحركة الإسلامية عموما، يجب أن تتبناها ويجب أن تبني عليها فكرتها وخطتها وعملها. نحن اليوم هناك مشكلة في الهوية، هناك مشكلة في الشريعة، هناك مشكلة في التخلف الحضاري الموجود عند المسلمين. هل الحركة الإسلامية تجيب فقط على الهوية وعلى الشريعة ولا تجيب كذلك على التخلف والجهل والضعف والفجوة الحضرية بيننا وبين الغرب؟ هل لا تستطيع الحركة الإسلامية وهذه الحركة بالذات، هل لا تستطيع الإجابة عليها؟ هل تفتقد لهذه الرؤية أم يجب أن يكون لها رؤية مخصوصة وأن يكون لها الإجابة على هذا الأمر والقدرة على قيادة هذه الأمة وعلى إرجاعها مرة ثانية على الهدي النبوي، على الحكم الراشد الذي ترك عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تكون عندها القدرة على اجتياز الهوة الحضرية بيننا وبين الغرب واكتساب القوة وصناعتها وقوة الصناعة، وأن يكون هناك دولة إسلامية عصرية حديثة قوية تستوعب مستجدات العصر وتقوم على الأصول الثابتة. هذه هي سؤال اليوم. إخوة كثيرون يقولون هذا السؤال هو سؤال اللحظة الحاضرة، ما هي رؤيتنا للوضع المعاصر، الوضع السياسي للمسلمين، وضع الحركة الإسلامية عموما، صراع مع العلمانية المحلية، صراع مع القوى المعادية، الصراع مع قوى الغرب الصليبية والصهيونية، ما هي رؤية هذه الحركة للدولة الإسلامية المطلوبة والاستراتيجية التي يجب أن تستهدفها وتفكر فيها، ما هو الأفق الذي يجب أن يتغياه المسلمون؟ هذا إن شاء الله ما نسمعه من فضيلة الشيخ حفظه الله، لكن أنبه تنبيهين بسيطين. الأول أنه إن شاء الله الوقت لن يكفي إلى العشاء، فحنصلي العشاء عندما يحين الوقت ثم نكمل بعد الصلاة بإذن الله، فالإخوة تلتزم أماكنها بعد صلاة العشاء. نقطة ثانية، إن هناك الإخوة عندهم معهم أوراق للأسئلة، إن كان هناك وقت إن شاء الله يجيب عليها الشيخ حسب ظروف المحاضرة بإذن الله. والآن مع فضيلة الشيخ عبد المجيد الشاذلي حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث ثوبان وفي غيره من الأحاديث ما معناه أن هذه الأمة أن هذه الأمة ربنا سبحانه وتعالى خصها بخصائص ثلاث إذا ما استقامت على أمر ربها. الخصيصة الأولى وهي أنها منصورة فلا يظهر عليها العدو ولو اجتمع عليها من بأقطارها، وهذه حقيقة. الخاصية الثانية أنها مرحومة فلا يتعاقب عليها البلاء ولا تؤخذ بالسنين. الخاصية الثالثة أنها معصومة فلا تجتمع على ضلالة. ولكن هذه القصائص الثلاث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان وفي غيره من الأحاديث ارتبطت بحتى بغاية. ما هذه الغاية؟ ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان بألفاظ حتى يقتل بعضهم بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا وحتى يهلك بعضهم بعضا وحتى يفني بعضهم بعضا. فإذا حدث هذا وتهالكت الأمة فيما بينها رفع الله عنها العصمة فأمكن أن يتغلب عليها العدو وأمكن أن تؤخذ بالسنين وأمكن أن يتعاقب عليها البلاء. وهذا مكان أردت أن أقدم بهذا الحديث بمعنى هذا الحديث وهذه المقدمة لأني سأتكلم بعد ذلك عن خلفيتين تاريخيتين يرتبطان بهذا الحديث وبمعنى هذا الحديث. الخلفيتين التاريخيتين دول مرتبطين رغم أنهم قدام إلا أنهم مرتبطين بواقعنا المعاصر أشد الارتباط. واقع خلفية منهم تخص العالم الإسلامي كله وخلفية أخرى تاريخية تخص مصر على سبيل التحديد. والخاصية التي تخص مصر على سبيل التحديد تتحدد في ثلاث نقاط: الصناعات المدنية والصناعات الحربية وموضوع السودان ومشكلة المياه. وسأبدأ أولا بالخلفية التاريخية التي تعم جميع المسلمين وسأشرحها بشيء من التفصيل على قدر ما تعي ذاكرتي. ذكر مايكل مورغان وهو دبلوماسي أمريكي في كتابه تاريخ ضائع عن أمة الإسلام، فذكر ما معناه الكتاب كله يعني موضوع واحد، إن بينما كانت أوروبا تعيش في الظلمات كما قال المرحوم الملك فيصل عليه رحمة الله لكيسينجر أيام حرب 73، قال له تذكر يا كيسينجر بينما كانت شوارع باريس ضيقة مملوءة بالقمامة وتملأها الظلمات ليلا، كانت شوارع قرطبة تضاء بالمصابيح بالزيت، كانت مرصوفة وتضاء بالمصابيح. احنا أمة حضارة. كتاب مايكل مورغان كله بيقول انها صدفة، ولكنها ليست صدفة، ان كان المسلمون هم المرشحون لان يدخلوا العصر الصناعي الذي دخلته اوروبا وان يسودوا العالم الان، وكانت اوروبا مرشحة ان تكون فيما نحن فيه الان من تخلف وضعف وتشرذم، ونحن كنا مرشحين بأن نكون نحن في صدارة العالم وفي موضع الريادة وفي موضع الصدارة. لماذا؟ لأن كان البكالوريوس في جامعة باريس اللي كان بيعطى لأي متخرج من الجامعة في القرون الوسطى كان عبارة عن شوية مسائل حساب، يعني أضعف من مستوى ابتدائية دلوقتي زي ما درس أولي، وكان بيدوها بكالوريوس وعلم اللاهوت ويفك الخط يقرأ ويكتب، ما كانوش يعرفوا الصفر ولا يعرفوا الأعداد أكتر من 20، ويقولوا على 80 كتر فا يعني 24. فكانوا في منتهى التخلف، والشعب الروسي والشعوب الأخرى كانت شعوب همجية بربرية متخلفة إلى أبعد حدود التخلف، وكانت الشوارع مملوءة بالقمامة وضيقة وحواري ويعني وضع يعني مزري للغاية. لك أن تتصور قمة التخلف كانت موجودة فيها أوروبا في العصور الوسطى. في هذه العصور الوسطى كان العالم الإسلامي يتبوء الصدارة في علوم الطب وفي علوم الفلك وفي الرياضيات وفي الكيمياء وفي العلوم الطبيعية وفي العلوم الهندسية، وكنا نحن المرشحون لدخول عصر الصناعة لأن احنا كنا اكتزنا الإقطاع الزراعي اللي هو المراحل النمو التاريخي للأمم أن تتطور من الزراعة إلى التجارة إلى عصر الصناعة، وإذا دخلت العصر الصناعي يبقى امتلكت القوة وتبوأت الصدارة والسيادة على العالم. فكنا نحن على أعتاب أن ندخل في العصر الصناعي، وكانت أوروبا بهذا الموضوع بالنسبة لأوروبا حلم من الأحلام، وكان أي أوروبا لا يستطيع تعلم أي علم إلا إذا تعلموا من اللغة العربية، زي ما احنا دلوقتي بندرس إنجليزي عشان نعرف إيه اللي موجود في كتب الطب والهندسة، كانوا هما بيتعلموا عربي عشان يعرفوا إيه الموجود في كتب الطب والهندسة اللي عند العرب. فكان الوضع إيه اللي قلب الآية وبقى هم في الصدارة وبقينا إحنا في منطقة الزيل في المؤخرة وفي حال التشتت وضياع وتشرذم، وبقى هم ظاهرين علينا. لماذا حدث ذلك؟ هو مايكل مورغان ذكر أسباب لكن ما فصلش الأسباب، يعني هو استطرد في ذكر حضارة المسلمين، ولكن قال في الخاتمة انه هو ذكر يعني ثلاث أسباب. السبب الأول الهجمات اللي أتت من الشرق، هجمات المغول، يعني المغول جم من الشرق على دفعتين، دفعة هولاكو ودفعة تيمور لانك. دفعة هولاكو مرت أنا بشرح، لكن هو ما قالش الكلام ده، هو قال يعني أنا هلخص لكم كلامه الأول. فمعنى كلامه إن لو كانوا المغول دول بدال ما يهجموا على العالم الإسلامي من الجنوب، هم جايين من الشرق فدخلوا من الشرق على الوسط والجنوب، لو دخلوا من الشرق من الشمال فراحوا لأوروبا في الغرب، لا اتمحت أوروبا من التاريخ نهائي، يعني ما كانش بقالها وجود خالص وبقت متخلفة إلى يوم القيامة، لأن أثر المغول كان مدمر للحضارة. فالأثر التدميري للحضارة انصب على المسلمين ولم ينل لم تنل أوروبا منه شيئا. إحنا حمينا أوروبا من الأثر التدميري للمغول لما وقفناهم، ظاهر بيبرس وقدس ودول وقفهم هنا، لكن لم نستطع أن نحمي أنفسنا بعد ذلك من هجمات تيمور لانك لأنها كانت فظيعة لم يحمي منها إلا الله بموته. فهم ده أول حاجة، فأخذوا فرصتهم في النمو على مدى 500-600 سنة والمسلمين مفككين لا يستطيعوا إحباط هذا النمو. الأمر الثاني أنهم اكتشفوا الأمريكتين اللي هي كندا والولايات المتحدة والمكسيك، ودي أمريكا الشمالية، وبعدين دول أمريكا الوسطى، وبعدين دول أمريكا الجنوبية اللي هي العالم الجديد. فوجدوا فيه كنوز من الأموال وسموا الأرجنتين أرجنتين عشان الفضة اللي فيها، فامتلأوا بالثروات. وواكب هذا اكتشافات جغرافية، والاكتشاف الأمريكتين نفسه كان على أثر التوسع في الاكتشافات الجغرافية، واللي بدأ الاكتشافات الجغرافية أيضا العرب، هم خدوا كل حاجة خدوها من الصين تحديدا ومن العرب، هم لم يكن لهم حضارة وكانت صلتهم بالعلوم الأغريقية القديمة انقطعت، وكانت العلوم الأغريقية القديمة مجرد مجردات ذهنية وفلسفات ليس لها أثر في الواقع، لكن المسلمين هم اللي نقلوا الحضارة والعلم إلى العلم التجريبي إلى الواقع المعاش المحس اللي له أثار حقيقية على الأرض. فاللي كان عمل كده كان الصينيين وكان المسلمين، فإن كان مرشح إن هو يبقى على قمة الحضارة أحد قوتين، إما الصين وإما المسلمين، لكن لم يكن يظن أي ظن أن أوروبا ممكن تكون مرشحة لتبوء الحضارة ولو بنسبة 1 في 1000. لكن اللي كان مش متوقع ده هو اللي حصل. فلما اكتشفوا الأمريكتين وعندهم الاكتشافات الجغرافية عملوا حملات استعمارية على العالم الإسلامي تحديدا إنجلترا وفرنسا، فدمروا العالم الإسلامي وأخروه قرون، ولم يكتفوا بذلك بل قذفوه بالمشاكل، أدخلوه في دنيا العالم الثالث، لأن العالم فيه ثالث وتاني وأول، هم في العالم الأول وإحنا في العالم الثالث، وفي قوة أخرى في العالم الثاني هكلمكم عنها أثناء الحديث. فبحيث أن الدخول في العالم الثالث والاستغراق في مشاكله دي تبعدهم جدا عن أن هم يستعيدوا حضارتهم القديمة، فبيقول هو في كلامه حاجتين، ان اصبحت مراكز الابداع اللي كانت موجودة في الرافدين وفي بلاد الشام تحديدا دمرها المغول، وبعدين العالم الاسلامي كله بمراكز ابداعه كلها دخل في العالم الثالث بكل مشاكله، ومش مرشح ابدا ان هو يخرج من هذا النفق المظلم الذي دخل فيه. واصبح ذكرى الحضارة القديمة دي بالنسبة للعرب والمسلمين مجرد اطلال. ثم يقول كلمته، ودي كلمة مؤثرة جدا، ان تقدمنا نحن الغرب وتخلف المسلمين وجهان لعملة واحدة، يعني اما ان يتقدموا هم فنتخلف نحن، او نتقدم نحن فيتخلفهم، فلا يسمحوا ابدا بتقدمنا، لان تقدمنا يعني تخلفهم. وجهان لعملة واحدة. وشروق اوروبا وامريكا هو وغروب العالم الاسلامي وجهان لعملة واحدة، لابد من هذا الشروق مع هذا الغروب. فده المصير المؤلم اللي هم بينظروا لنا إليه. ده إجمالا اللي هو قاله. أنا هحكي لكم بقى بالتفصيل شوية إزاي بدأ. المسلمين استوعبوا ضربة هولاكو، وقفوه عند حده قدز وظاهر بيبرس بمعاونة بركة خان اللي هو القبيلة الذهبية في الشمال خالص. كانوا دول مسلمين ودول مغول ودول مغول، فساعدوا إخوانهم المسلمين ضد بني جلدتهم الوثنيين من المغول، وانتصروا المسلمين انتصارهم الخالد في عين جالوت، وانتهى دور المغول الأولاني. وبعد كده بمئة سنة أو أكتر جه تيمور لانك، يعني كانت يعني عاصفة الصحراء، عاصفة مدمرة من الهلاك، دمر جميع عواصم المسلمين واستولى على الشام. ولم يستطع السلطان فرج، وكانت دولة المماليك البحرية سقطت، وكانت دولة المماليك البرجية أن يعين أهل الشام، فتركهم فريسة لتيمور لانك ولم يفعل شيئا. وكل الذي استطاع أن يفعله أنه أعطى ولاء لتيمور لانك حتى لا يقرب إليه. راح تيمور لانك ضرب بيزيد الصاعقة، وكان بيزيد الصاعقة ده قوة لا يعني يضرب بها المثال، قوة الجيش التركي العثماني، فأوقع به هزيمة ساحقة، لأنه باغته جاله من طريق جبلي وعر لا يتوقع أحدا أن يسلك جيش هذا الطريق، فباغته بجيش جرار يعني يبلغ 10 أمثال جيش بيزيد الصاعقة. حصل هزيمة للأتراك، لكن الأتراك استوعبوا هذه الهزيمة. الهزيمة دي كانت سنة 1396 ميلادية، تيمور لانك مات سنة 402، وكان موته رحمة بالمسلمين. حصل الغرب بقى يعني شاف كلام يعني اجتياح تيمور لانك الحواضر المسلمين ده، عاوز ما تبقاش معارك وتنتهي، عاوز يخلص على المسلمين نهائي، فبعت له بعثة في المذكورة عندهم في الأدبيات الرحلة إلى تشقند عشان يقابلوا تيمور لانك. فتيمور لانك كان في مرض الوفاة فلم يستطع أن يقابلهم واعتذر عن اللقاء وتوفى بعد ذلك، فلم تفلح خطتهم في القضاء على الإسلام. لو كانوا هم يعني وحدوا جهودهم مع تيمور لانك في الوقت ده ما كانش بقى على ظهر الأرض مسلم في يومنا هذا. وكان ده خطة الغرب من الرحلة إلى تشقند. تيمور لانك ضرب تركيا، لكن تركيا استطاعت أن تقوم من السلطنة وتفعل خلافة وبلغت أوج قوتها. طبعا هو لما بيضرب بتبقى الدولة موحدة فبتتفرق إلى ملوك طوائف. استطاعت الدولة التركية العثمانية آل عثمان أن يقضوا على ملوك الطوائف اللي أظهرهم تيمور لانك إلى الوجود مرة أخرى، ويعيد توحيد تركيا تحت مظلة السلطنة العثمانية التي انتقلت بعد ذلك لتكون خلافة عثمانية وبلغت أوج قوتها في عهد السلطان سليمان القانوني. لكن تيمور لانك عمل عملة تانية أشنع. حصن حصين اللي هو ساعد المسلمين في معركة عين جالوت اللي هي القبيلة الذهبية، راح وضرب القبيلة الذهبية دي ضربة مؤلمة جدا. فكانت الدولة الذهبية قوة إسلامية مغولية موحدة في الشمال، في أقصى الشمال، بتحمي المسلمين من الشمال، من ولاية موسكو، إمارة موسكو. كانت موسكو مجرد إمارة، ما كانتش لسه روسيا ولا الاتحاد السوفيتي. فحصل ان هو تحولها من وحدة موحدة الى ملوك طوائف. ملوك الطوائف دول بدأوا يقتلوا بعضهم بعض على الملك، فبدأ يستعين بعضهم بالروس الكفار على خصماء، يعني من المسلمين، على خصومه من المسلمين. وبدأ بعض الخصوم يستعين بالعثمانيين، فتقاتلوا مع بعضهم البعض وتقاتلوا مع العثمانيين واستعانوا بالكفار على المسلمين. فسقطت مغول الشمال اللي هي المغول القبيلة الذهبية اللي هو الجزء الشمالي من بلاد القوقاز حاليا، سقط في أيدي الروس. فتوسعت روسيا، بدأت إمارة موسكو بدأت تبقى روسيا، وبدأت تاخد ولاية سيبيريا، وبدأت تاخد جزء من كازاخستان من الناحية الشمالية. لكن لسه لا تعلم شيئا عن آسيا الوسطى، والقوقاز الجنوبي لسه في موضع نزاع مع إيران. تيمور لانك عمل عملة أفحش من العملتين دول. احنا قلنا ضرب الشام وضرب تركيا وضرب القبيلة الذهبية، أوجد قوة خفية ما كانتش معروفة، لأن ده بتكتيك مع الغرب، وده اكتشاف تاريخي ظهر أخيرا. كان في واحد اسمه صفي الدين الأردبيلي، صوفي من أهل الغلو في الصوفية اللي هم الصوفية الحلولية الاتحادية، فكانوا دول مباطنين لتيمور لانك وأصدقاء وحلفاء له، فشجعهم وعسكرهم. وبعد 100 سنة تقريبا من خلفاء تيمور في إيران استولوا هم على إيران وكونوا الدولة الصفوية. الدولة الصفوية دي خربت العالم الإسلامي بعد تخريب تيمور لانك، وكانت عدو للدولة العثمانية. هم كانوا سنة صوفية، بس مش سنة، لأن هم صوفية غلاة، فتحولوا إلى الرفض. ولم تكن إيران دولة شيعية ولا رافضية، كانت دولة سنية. قتلوا أهل السنة، حتى قتلوا في يوم واحد 1400 عالم سني، وأجبروا أهل إيران على أنهم يخشوا في المذهب الشيعي، مذهب الرافضي. هم أفسدوا عقيدة الرافضة والشيعة، لأنهم كانوا جمعوا بين تقية الشيعة وغلوها وأكذبها، وبين دموية القرامطة ودموية الحشاشين، فكانت دولة دموية. هذه الدولة تصدت للخلافة العثمانية في كل مكان تذهب إليه الخلافة العثمانية. الخلافة العثمانية حاربت روسيا من أجل القبيلة الذهبية، لكن لم تستطع أن تمنع سقوط القبيلة الذهبية، لأن كان الاقتتال بين أمراء القبيلة الذهبية بلغ مبلغا لا يعني لا يبقي ولا يذر. فبدأ إنها أمة كتب عليها الفناء، تهالكت من الداخل، فسقطت في إيد روسيا. النمسا هجمت الخلافة العثمانية من الغرب، والبرتغال هجمتها من الجنوب. طبعا الخلافة أهل الغرب اللي هم النمسا وأوروبا حاولوا ينسقوا مع الدولة الصفوية عشان برضو يقضوا، زي ما حاولوا ينسقوا مع تيمور لانك عشان يقضوا على المسلمين، لكن ما كانش الصفويين ما كانش لهم تأثير في الجبهة الغربية، لكن لهم تأثير في الجبهة الشرقية، لأن هم في إيران وفي الخليج. فساعدوا البرتغاليين وساعدوا الهولنديين وساعدوا الفرنسيين وساعدوا الإنجليز في احتلال الخليج. لكن محاولات البرتغاليين فشلت ونجحت، فشلت في حاجات ونجحت في حاجات. طبعا كان هدف البرتغاليين ايه؟ ان هم يعني كان لهم 3 اهداف او 4 اهداف. الهدف الاول ان هم يمنعوا نهر النيل من الحبشة انه يجي مصر عشان يقضوا على مصر المملوكية كقوة اسلامية. الهدف الثاني ان هم يحولوا التجارة عن طريق مصر إلى رأس الرجاء الصالح ويخلوا تجارة شرق الأقصى تروح لأوروبا من البحار الجنوبية عن طريق رأس الرجاء الصالح دون أن تمر على بلاد المسلمين حتى لا يستفيدوا من هذه التجارة. فضعفت موارد مصر ضعفا شديدا بهذا الأمر، لم يستطيعوا تحويل مجرى نهر النيل، لكنهم استطاعوا تحويل التجارة عن مصر، وهذا أضعف مصر، لكن لم يضعف مصر عن منازلة الصليبيين من الشمال. البنادقة والكفار الشماليين كانوا بينوشوا مصر باستمرار، ومصر المملوكية حتى في عهدها اللي هو أضعف من اللي هم ممالكة الشراكسة اللي هم أضعف من مالكة البحرية صمدوا صمودا بطوليا. البرتغاليين كان لهم هدفين تانيين، انهم يستولوا على الخليج ويستولوا على البحر الأحمر عشان يصلوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وينبشوه. فتصدى لهم العثمانيون حماية لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وحماية للخليج وللدول الإسلامية. نجح العثمانيون مع العمانيون اللي هم دولة عمان دلوقتي في ان هم يجلوا البرتغاليين من منطقة الخليج ومن شرق أفريقيا، واستولوا هم على سواحل أفريقيا الشرقية. وانتهت قصة البرتغال بأن تغلب عليها الأسبان، ثم تغلب الهولنديين على الأسبان والبرتغاليين، وبدأت الموجة الأولى من الهجمات الصليبية تندحر. لكن البرتغاليين حققوا هدفين بعد اندحار الموجة الجنوبية دي، أن خلوا التجارة ما تمرش في البلاد الإسلامية، هي ده الهدف الأولاني يعني لهم. والهدف ان هم عملوا علاقات، اكتشفوا بلاد جديدة وبدأوا يعني وروا العالم الغربي شرق الأقصى، يتعرف العالم الغربي على شرق الأقصى. لكن فشلوا في الوصول إلى قبر الرسول، وفشلوا في الاستيلاء على منطقة الخليج. النمسا فشلت في هجماتها، وأوشك العثمانيون أن يستولوا على فيينا واستولوا على شرق أوروبا كلها. لكن استمر الصراع. طبعا الصفويين بذلوا جهود رهيبة في معاونة البرتغاليين، لكن ربنا نصر العثمانيين على البرتغاليين بمعاونة العمانيين. وانتهت قصة البرتغال من الجنوب، وانتهت تهديد الجنوبي، لكن ترك أثره في أن التجارة ما بعدش تمر على مصر، فأضعف مصر من الناحية التجارية. أما النمسا فاندحرت تماما وانتهت قصتها. لكن بدأت القصة بقى الصراع جديد بين الصفويين وبين الأتراك على القوقاز الجنوبي. فدخلت روسيا كطرف ثالث في هذا الصراع، والدولتين صراع على مراحل يعني متعددة، يعني كصراع الدية كتهالك، صراع لا يبقي ولا يذر. فانتصرت روسيا على الدولتين واستولت على القوقاز الجنوبي. لما استولت روسيا على القوقاز الجنوبي بدأت تعرف حاجة اسمها الأراضي المجهولة، كانت ما تعرفهاش قبل كده، اللي هي وسط آسيا، اللي هي الجمهوريات الخمسة أو الستة المتبقية، ما تبقى من كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وتاجيكستان وقرغيزستان وتركستان الغربية، وبعدين الصين خدت تركستان الشرقية. ده امتدت روسيا هذا الامتداد، والإمبراطورية العثمانية مشغولة بالقتال مع النمسا والقتال مع الصفويين. طبعا بعد ما ضعفت الإمبراطورية العثمانية بعد 100 سنة من موت سليمان القانوني، ظهرت بقى قوتين أخريتين استريحوا من الحرب، يعني بيريحوا بعض، ما يخشوش كلهم الحرب مع المسلمين في وقت واحدة، زي أمريكا ما دخلت الحرب العالمية الثانية بعد نهايتها، بعد ما تهالكت القوى المتحاربة. فانتظروا لما الإمبراطورية العثمانية تضعف، وبدأ يتحرك إنجلترا تحركها الأول هي وفرنسا. ففرنسا خدت المغرب العربي، وإنجلترا خدت الهند واليمن وعدن، وخدت النصف الجنوبي من الخليج، واستولت على مصر. دي كانت التحرك الإنجليزي الأولاني. وبعدين جات الحرب العالمية، طبعا فيه صراع مستمر داخل المسلمين. الصراع الصفوي استمر برضو، استمر مش بس مع العثمانيين، مع مغول الهند، والصراع مع مغول الهند ساعد في سقوط آسيا الوسطى. يعني كانت الصفويين بتصارع العثمانيين والمغول الهند في نفس الوقت، وسبب الصراع ده، بسبب الصراع ده سقطت دول آسيا الوسطى، وسقط القوقاز الجنوبي، وسقطت الهند في يد الإنجليز. القوقاز الجنوبي سقط في أيدي الروس، وآسيا الوسطى سقطت في أيدي الروس وجزء منها في أيدي الصين، والهند سقطت في أيدي الإنجليز. ده مكن الإنجليز بعد كده أنهم ياخدوا قوة، فياخدوا نصف الخليج وياخدوا عدن ويمن ويستولوا على مصر. جت المرحلة الثالثة، طبعا حصل صراع بعد كده، انتقل الصراع بقى من أتراك إيرانيين إلى أتراك مع محمد علي. فهذا الصراع مع محمد علي على مستوى العالم العربي دخل محور جديد في الصراع بين المسلمين، أضعف المسلمين برضو. فده مكن بعد كده إن يعني الدول إنجلترا تتوسع أكتر في الخليج، وبدأت تبني قوة هي فرنسا، ويزداد نفوذها التجاري عند الدولة العثمانية، ويبقى لها امتيازات أجنبية، لغاية ما جات الحرب العالمية الثانية وجات الجولة الأخيرة من الصراع، فسقطت الدولة العثمانية واستولوا على أملاكها كلها. وإنجلترا باتفاقية سايكس بيكو خدت الوجه شرق الأردن والعراق، وفرنسا خدت سوريا ولبنان، وكان ده الجزء المتبقي، وأبقوا على استقلال السعودية عشان الملك سعود كان حليف، الملك عبد العزيز كان حليفهم في الحرب ضد السلطان، ولم يستطيعوا احتلال اليمن، لكن أبقوا على احتلال اليمن الجنوبي لغاية ما تحرر بعد ذلك، واحتلوا الجزء الشمالي كله بما فيه الكويت وكل الدول دي من الخليج، ولم تتحرر دول الخليج إلا في السبعينات. بعد الحرب العالمية الثانية ضعفت أوروبا كلها، فانتهى النفوذ الفرنسي والإنجليزي، وبدأ النفوذ الأمريكي يدخل على استحياء، وبدأت الدول الإسلامية تتحرر من الاستعمار شيئا فشيئا. اللي حصل بعد كده ان طبعا احداث مصر تدخلت في الموضوع، هحكي لكم عليها لما اتكلم عن السياق المصري. ان حصل كان في توازن دولي بين روسيا وبين امريكا، بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية. بسقوط الاتحاد السوفيتي كان كارثة بالنسبة للمسلمين هذا السقوط، رغم انهم شيوعيين، الا ان كانوا بيوزنوا القوى الدولية، فكان في كتلتين. فلما سقط الاتحاد السوفيتي سنة 90 أو 91 تحول العالم إلى أحادية القطب، فهنا عربدت أمريكا، عربدة مشروع الشرق الأوسط الكبير ومشروع كذا ومشروع كذا، فاحتلت أفغانستان واحتلت العراق ومزقت السودان. وكان لولا أن المقاومة الباسلة لطالبان في أفغان والمقاومة العراقية كانت مخططة أنها تستولي على جميع بلاد المسلمين وتفعل بها كما فعلت بالعراق، وهي الآن تتربص في ليبيا وغيرها أن أي حد يديها إشارة الدخول عشان تكرر السيناريو العراقي مرة أخرى. طبعا في الحرب العالمية الأولى، نسيت أقول لكم أن لما عملوا اتفاقية سايكس بيكو ادوا فلسطين لإسرائيل، وبدأت مشكلة إسرائيل تظهر في الوجود. دي اللي هو اللي حصل على بالنسبه للعالم الاسلامي. التاثير العسكري نفسه واحتلال بلادنا ده عنصر ونقدر نتغلب عليه، لكن الاكثر تدميرا منه هو الاثار المترتبه على هذا الصراع، زي ما بيقول مايكل مورغان. الاثار المترتبه على هذا الصراع ايه؟ ان احنا الصراع ده كنا على اعتاب العصر الصناعي، يعني هننتقل من الحضارة التجارية الى العصر الصناعي، وناخد عصر القوة ونستفيد بالعلم اللي عندنا. فلما حصلت هذه الصراعات الداخلية والخارجية رجعنا من العصر الصناعي والحضارة التجارية الى الاقطاع العسكري، ومنه الى الاقطاع الزراعي، وهم تقدموا من الإقطاع الزراعي إلى الحضارة التجارية إلى العصر الصناعي، فإحنا خدنا مكانهم وهم خدوا مكان. ده اللي حصل. فليه هم كانوا عندهم قوة مصارعة؟ يعني كانوا في صراع في أوروبا وفي حروب، لكن الصراع اللي في أوروبا انكب أو انحصر في طبقة واحدة، هي طبقة أمراء الإقطاع، وكانت بقية الأمة بعيدة عن آثار هذا الصراع، ونمت طبقة الرأسمالية تحت طبقة الإقطاع. فلما سقطت طبقة الإقطاع كنتيجة لهذه الصراعات ظهرت قوة جديدة هي اللي أدخلت أوروبا في العصر الصناعي. فالصراعات في أوروبا لم تترك أثرا سيئا، بل تركت أثرا إيجابيا، اللي هو سقوط الإقطاع وقيام الصناعة. أما الصراعات عندنا فنقلتنا من الصناعة والحضارة التجارية إلى الإقطاع العسكري ثم الإقطاع الزراعي، فتخلفنا. صراعاتهم قدمتهم وصراعاتنا تخلفتنا بيها. كان في عباءتين اللي هي العباءة العثمانية تحتها تشرذمات، هي عباءة وحدة سيادة اسمية شكلية، لكن الواقع فيه تشرذمات. هم كان عندهم عباءة برضو سيادة اسمية شكلية اللي هي الإمبراطورية الجرمانية المقدسة، وتحتها كانتونات ودوقيات. لما سقطت هذه العباءة هنا وهنا، قام عندهم دول كبرى زي إنجلترا وفرنسا تحاربوا فيما بينهم بدل من التشرذمات. يعني هم انتقلوا من التشرذمات إلى تجمعات أكبر، وإحنا انتقلنا من التشرذمات إلى مزيد من التشرذمات. دي العيوب اللي حصلت من هذه الصراعات. إنجلترا وفرنسا بعد كده لما دخلوا في الحربين الأولى والتانية وشافوا أمريكا وروسيا ظهروا كقوة، أوروبا تخلفت ولم تستطع أوروبا أن تقف على أقدامها مرة أخرى إلا بمشروع مارشال اللي هو بأموال البترول العربي. فعملوا الوحدة الأوروبية والسوق الأوروبية المشتركة عشان يكونوا كيان موحد في العالم، ونحن يصدرون إلينا التمزق والتشرذم وهم يحرصون على التوحد. فإحنا خدنا خطوات هحكي لكم عنها في عصر محمد علي ودلوقتي عشان نتقدم بخطوات أسرع من اللي هم خدوها. لكن هم أثناء ما كانوا خدوا خطواتهم للتقدم لم تكن هناك قوة خارجية تجهد محاولات التقدم في الداخل، فأخذوا فرصتهم في النمو. إحنا لما جينا ناخد فرصتنا في النمو أجهضوا كل نبتة تظهر، أجهضوها. مجرد ما يشوفوا نبتة تظهر يقضوا عليها فورا، وهكلمكم على تجربة مصر دلوقتي بالتفصيل، بحيث ان هم لا يتركوا مجال بيتدخلوا في شؤوننا الداخلية بطرق علنية وخفية لقتل اي ابداع او ابتكار او تقدم عندنا وايقافنا في محلنا. لان هم زي ما قال مايكل مورغان، وجهان لعملة واحدة لا يسمحوا لنا بان نتقدم، لان احنا لو تقدمنا لما اخذوا هم فرصتهم في التقدم. فده الاثار السلبية لهذا الصراع على المستوى الاسلامي. على المستوى المصري محمد علي عمل حاجتين او ثلاث حاجات، ادخل صناعات عسكرية في مصر وادخل صناعات مدنية، ووصل الى مياه النيل، مد مصر الى مياه النيل، الى يعني الى منابع النيل، خد السودان ويعني مسوع يعني بعض البلدان على القرن الافريقي، فوصل عشان يؤمن مصر من الجنوب ويحرص على استمداد شريان الحياة من النيل الى مصر. فأمن مصر من حيث المياه، وأمن مصر من حيث الصناعات المدنية، وأمن مصر من حيث الصناعات العسكرية. قبل ما ضربوا محمد علي سنة 1840 وكان في صناعات، وأدخل صناعات حديثة وعمل كباري وعمل زراعة وري، هو مؤسس مصر الحديثة. فرضوا على محمد علي ان هو حاجتين، كان عامل حماية للصناعات جوه، فرفع الحماية الجمركية على بضائعهم، فكانت هي اكثر منافسة فتغلبت على المصانع بتاعتنا اللي عندنا في مصر. زائد عنصر تاني فرضوا عليه عن طريق السلطان انه يفرض على الصناعة المحلية ضرائب اكثر مما تفرض على البضائع المشتراه من الخارج. يعني لو كان تاجر اوروبي او وكيل لتاجر اوروبي بيدفع 10، يبقى التاجر العثماني او التاجر المصري يدفع 20 ضرائب. فطبعا بمضاعفة الضرائب على تقليل الضرائب على المستثمرين الاجانب وعلى التجار الاجانب والسماح لبضائعهم انها تدخل، ورفع القيود الجمركية عليها ويعني وضع ضرائب على المنتجات المصرية، فخلى العملية غير متكافئة، فبوفاة محمد علي أغلقت المصانع الحربية والمصانع التجارية وانتهى الأمر عند هذا الحد. جه محمد علي كان خد السودان، فإسماعيل جدد احتلال السودان، وإسماعيل للأسف الشديد جعل السودان إقطاعا خاصا به. فلما جعل السودان إقطاعا خاصا به ولا ولاه إنجليز عليه عشان يجمعوا له الضرائب، فأساءوا معاملة السكان، وهم وضعوا بذور النصرانية في السودان وفرقوا، وضعوا بذور الحقد بين الأفارقة والعرب وبين الجنوب والشمال حتى قبل أن يدخل الإنجليز. إسماعيل طبعا أرقى يعني أرهق مصر بالديون، اتخلع إسماعيل وجاه ابن توفيق، وبعدين حصلت الثورة العربية واحتلوا الإنجليز مصر وصندوق الدين والمسائل دي كلها، فكانت الثورة المهدية حررت السودان، فتكون جيش مصر إنجليزي بقيادة كيتشنر عشان يعيد فتح السودان. لما أعاد فتح السودان قتلوا 16,000 مسلم سوداني في 5 دقائق. الجيش المصري الإنجليزي المشترك بقيادة كيتشنر، التسليح مختلف، دول خارجين ببنادق عثمانلي وحاجات قديمة، ودول معاهم يعني أسلحة حديثة ومدافع رشاشة وكله مسلحين تماما، فأفنوهم، أفنوا الجيش اللي رايح يعني يواجههم هناك. احتلت مصر وعملوا اتفاقية 1899 للحكم الإنجليزي السوداني المصري للسودان، وبقى السودان اسمه السودان المصري الإنجليزي. وبموجب هذه الاتفاقية بقى في حاكم للسودان إنجليزي، ومصر تدفع يعني تشارك بقوات من جيشها مع الجيش الإنجليزي في احتلال السودان، وتدفع 750,000 جنيه استرليني نفقات هذا الجيش للسودان لميزانية السودان، وانجلترا لا تتحمل شيئا. لغاية ما جت سنة 14 الخديوي عباس رفض ان هو يخش معهم ضد تركيا، واعلن انحيازه للسلطان، وكان لسه مصر خديوية، فعزلوه وفرضوا الحماية على مصر، وبقت مصر محمية انجليزية، وجابوا السلطان حسين كامل، وبعد كده لما مات جابوا السلطان فؤاد، وبعد السلطان فؤاد جه ابن فاروق، وبعد كده قامت الثورة، طبعا انتوا عارفين القصة. فعهد السلطان حسين كامل اتقتل السير لستاك اللي هو كان مقيم في السودان، فالانجليز طلبوا من المصريين سحب الجيش المصري من السودان، فاستجاب المصريون وسحبوا الجيش المصري من السودان. لما جه النحاس سنة 36 وعمل معهم المعاهدة وحسوا انهم محتاجين لمصر عشان تساعدهم في الحرب العالمية الثانية، فاستجابوا لطلب النحاس واعادوا الجيش المصري للسودان. جه سنة 51 مصطفى النحاس قال من اجل مصر وقعت معاهدة 36، ومن اجل مصر اطالبكم اليوم بالغائها، والغى معاهدة 36 والغى اتفاقية 1899، واعلن وحدة مصر والسودان شعبا واحدا، مش مصر محتلة للسودان، لا، مصر والسودان شعب واحد، وتحكمها حكومة مصرية سودانية شعب واحد، وحدة اندماجية كاملة، وان ملك فاروق ملك مصر والسودان. اول ما قامت الثورة اول حاجة عملتها طبعا راحوا وقعوا في خطأ يعني شنيع جدا، ان هم اعطوا للسودانيين حق تقرير المصير، عشان امريكا ضغطت عليهم حتى انجلترا تخرج لازم تعطوا للسودانيين حق تقرير المصير، فهم توهموا ان هم لما يدوا للسودانيين حق تقرير المصير السودانيين حيختاروا الوحدة طوعيا، وصلاح سالم خد فلوس الخزنة كلها عشان يصرفها في السودان لشراء الزمم السودانية لاختيار الوحدة. طبعا هنا خطأ، لأن وضع الوحدة قصاد الاستقلال، فالإنجليز ظهروا بمظهر المدافع عن السودانيين ضد احتلال الشمال يعني المصري، وظهروا بمظهر المدافع عن الجنوبيين ضد احتلال السودان الشمالي، في سياسة فرق تسد. فالمهم هم أخذوا الأموال عشان يشتروا زمم السودانيين، وفرضوا هذه الصياغة، المفروض كان يفرضوا ان الوحدة او الدخول في مع الانجليز، كان السودان حيختار الوحدة، لان الوحدة والاستقلال شيئا واحدا، ما يجعلوش الوحدة والاستقلال متضادين قصاد بعض. لابد من قعد الوحدة والاستقلال شيء واحد وصاد الوضع الثاني اللي هو الانضمام إلى الكومنولث. وطبعا السودانيين حيرفضوا الانضمام إلى الكومنولث، لكن الصيغة الخطأ هي اللي فرضت، فاختار السودانيون الانفصال. ودي كان عبد الرزاق السنهوري كان بيكلم واحد اسمه حسين ذو الفقار صبري، فبيقول له احنا حندي السودانيين حق تقرير البصير، ويعني احنا حنبذل اموال طائله هناك عشان يختاروا الوحده طوعيا. فقال له يا حسين يا ابني هياخدوا فلوسكم ويضحكوا عليكم، وقد كان خدوا الفلوس وضحكوا عليهم واستقل السودان عن مصر. ودي اول ضربه توجه لمصر، لان السودان هو عمق استراتيجي لمصر، ومصر بدون السودان تخسر كتير جدا. طبعا السودانيين اختاروا الانفصال ليه؟ لامرين، لدكتاتورية عبد الناصر، ما حبوش يخشوا تحت حكم عسكري دكتاتوري، ولاقصاء محمد نجيب، ولمصادرة حركة الاخوان المسلمين. فقالوا احنا ما نخشش تحت قيادة دكتاتورية عسكرية عشان يحصل لنا اللي حصل في مصر، فاختاروا الاستقلال. في نفس اليوم اللي اختاروا فيه الاستقلال حصل تمرد جنوبي ضد الشماليين عشان يستقلوا سنة 56، فساعدهم عبد الناصر عشان يغيظ الشماليين، اول واحد ساعد التمرد الجنوبي. والانجليز طبعا كانوا مرتبين، والكنيسة الكاثوليكية مرتبة مع السودان الجنوبي عملية الانفصال من الاول يعني. فبدأت حرب مستمرة من سنة 56 لغاية ما انفصلوا. الحرب دي العلمانيين هناك قالوا دي بسبب تطبيق نميري للشريعة، وبسبب تطبيق البشير للشريعة. فكان ده طبعا مغالطة، لأن الفترة الوحيدة التي لم يحدث فيها تمرد جنوبي هي فترة تطبيق الشريعة في حكم نميري لمدة 11 سنة، واحترموا الاتفاقية اللي مع جعفر نميري لمدة 11 سنة. لما سقط نميري وجه أقصوا الشريعة وبدأ حكم علماني عن طريق الصادق المهدي، بدأوا التمرد وبدأت أمريكا تساعدهم. المهدي فشل في مقاومة التمرد الجنوبي، فجه انقلاب البشير عشان يواجه هذا التمرد، وأوشك البشير على أنه هو حيقضي على، بل يعتبر كان قضى عليه فعلا وانتهى أمره، لولا أن الجنوبيين، ودي الحتة الثانية اللي حتة الولاء والبراء، الاستعانة بالكفار على المسلمين، جم اتفقوا مع المهدي والمرغني أن يكونوا جبهة قتال مشتركة عشان يقتلوا البشير. فهنا بدأ البشير بيقاتل من الداخل ومن الجنوب. وجه بيل كلينتون ومادلين أولبرايت عملت جولة لدول نفس الدول دلوقتي اللي بتاعت دول الإطار اللي هي بتاعت مياه النيل، اللي هي دول المنبع، هي نفس الدول دي، عمل فيها مرور عشان تساعد الجنوبيين وتمدهم بالسلاح وبالمال، وراهم أمريكا. فهنا وجد البشير نفسه أمام قوة أمريكا، قوة دولية بتساعد 5-6 دول منهم كينيا وأوغندا وتنزانيا، ونفس الدول الستة اللي هي وقعت اتفاقية الإطار عشان تحرم مصر من بعض حصة المياه بتاعتها، أو تبتز مصر في موضوع المياه. فبدأ الميزان يتقلب، بدأ الجنوبيين يتقووا بمساعدة أمريكا ومساعدة الدول المجاورة النصرانية المجاورة، وللأسف مساعدة مصر، ومصر فتحت لهم مكتب هنا وساعدتهم مساعدات جبارة ردا على محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها حسني مبارك في الحبشة، واتهم السودان بالتخطيط لهذا الموضوع. وكان في دول أخرى بتساعدهم، منها السعودية ودول أخرى ساعدت جرانج. يعني جرانج استعان بالمسلمين على المسلمين، استعان بالدول الإسلامية الاشتراكية لما كان عامل نفسه الشيوعي، استعان بليبيا، يعني ليبيا كانت حاسبة نفسها في دول اليسار، في دول الشيوعية، هي واليمن الجنوبي ضد النميري على أساس أنه هو عميل أمريكي. وبعد كده لما بقت أمريكا بقت هي أحادية القطب وملكة العالم، ساعدته مصر والسعودية على أساس أنه هو راجل مع أمريكا ضد السودان، اتهاما للسودان ان هو بيصدر الثورة. والسودان لا صدر ثورة ولا حاجة عشان خزلان الثورة الإسلامية اللي قامت هناك. وبعدين جه المهدي والمرغني تعاونوا معاهم وكونوا جيش معاهم وقتلوا المسلمين في كسلة، وبقى إن الحكومة السودانية بتواجه تمرد من الشرق ومن يعني ومن الغرب في دارفور ومن الجنوب، وقتال على جميع الجبهات. فدخلت في اتفاقية نيفاشا ولا اللي هي عملوها دي بتاعت دول الإيجاد اللي فرضتها، ورفض المبادرة الليبية المصرية، وكانت الاتفاقية مجحفة جدا بحيث انهم لو ظلوا في الوحدة هيتحكموا في السودان، ولو انفصلوا هياخدوا معهم البترول ويهددوا مصر في المياه. فانعزلت مصر بانفصال السودان الجنوبي عن اي اتصال بالمنبع. دي قصة الايه الانفصال على المنبع. بعد كده على طول راحت الدول الستة بتاع المنبع عاملة اتفاقية اطارية عشان تطلب من مصر تحديد ما تاخدش غير اللي هي بتستهلكه، اللي هي بدل ما لها حقوق قالوا الكرنت يوزز، يعني الاستخدامات اللي هي الاستخدامات بقى يتحكم فيها، لكن حقوق دي. ومصر وقعت على اتفاقية باستبدال الحقوق الرايتس بالكرنت يوزز، وحاجات كتير فرطت فيها مصر. وبعد كده بتطالب عن طريق الاسترضاء والتنازلات انها توقف توقيع هذه الاتفاقيات لحين ما يتم التفاوض مع دول الجنوب. دي قصة المياه من اول محمد علي لغاية وقتنا هذا، وازاي حصل اللي حصل ده. القصة الثانية بتاعت الصناعة، طبعا قصة الصناعة خدت بعد اخر. البعد الاخر ان الصناعة بعد وقدت بعد محمد علي، ومصر اوشكت على الافلاس، وفعلا كانت الديون بتحاصرها من كل جانب، في لغاية ما جه واحد اسمه طلعت حرب، وكان الجنيه المصري لا قيمة له، فأنشأ بنك مصر، وبنك مصر أنشأ شركات، وبدأ يبقى الجنيه المصري يعني الجنيه الاسترليني بسبعة وتسعين قرش ونص. الجنيه الاسترليني دلوقتي بعشرة جنيه مصري. فانتعش الاقتصاد المصري، ومصر قضت ديونها وبقى فيها صناعة مرة أخرى، لغاية ما جاء عبد الناصر وأمم الصناعة اللي أنشأها طلعت حرب. ولو ما كانش عبد الناصر أمم الصناعات دي كانت استمرت. طبعا الإنجليز ما سابوش طلعت حرب، عملوا له مشكلة سيولة في بنك مصر وطلعوه من بنك مصر وجابوا حافظ عفيفي، وجات الثورة أممت الصناعات، كانت رأسمالية وطنية منتمية منتجة، تحولت بعد كده فهد مبارك إلى رأسمالية طفيلية أجنبية لانها بالثروات. فاللي حصل ان عزيز صدقي رجل الصناعة انقذ الصناعة في مصر مرة اخرى، وحافظ على الكيان الصناعي في مصر لغاية سنة 75. بدأ الكيان الصناعي في مصر بعد 75 يتدهور شوية بشوية في عصر السادات، بس فضل متماسك لغاية ما جاء حسن مبارك فأتى على الاخضر واليابس، باع مصر كلها، باع الأرض، باع 67 ألف كيلو متر مربع، يعني حجم أربع خمس دول منهم الأردن وفلسطين وثلاث دول من الخليج، اتباعوا بخمسة في المية من قيمة الأرض. والمصانع اتباعت وتخرجت وطلعوا الناس معاش مبكر، وتحولت كلها إلى استثمار عقاري، والأرض برضو بالمصانع اللي عليها اتباعت بأقل من خمسة في المية من قيمة المصانع. وعزيز صدقي قال له حرام عليك، ليه بتعمل كده؟ ليه بتبيع اللي احنا بنيناه؟ وكون جبهة اسمها الجبهة الوطنية، كانت موجودة، كان الدكتور المسيري بيرأسها، هي بعد حركة كفاية والكلام ده كله، وعمل جبهة معارضة لمقاومة قطار الخصخصة. ولكن مات عزيز صدقي، واقتار الخصخصة مضى إلى آخره، لم يوقفه شيء لغاية ما خلص كل حاجة، لغاية النكتة اللي بيقولوها اللي هو بعت لعمر سليمان بيقول له بعت ايه وبعت وكذا بعته، قال له بعناه كذا بعته، قال له بعناه مش عارف ايه بعته، قال له بعناه، قال له فاضل ايه، قال له فاضل القبط والمسلمين، قال له ودي دول امريكا، ودي دول السعودية، وقفل وهات المفاتيح وتعالى. فيعني هي ده اللي عمله حسني مبارك. فده لغاية بقى من ثورة 25 يناير. ده قصة الصناعة في مصر من محمد علي لطلعت حرب لعزيز صدقي. ومعنى كده ايه؟ ان الغرب ورانا زي ما قلت لكم، وجهان له عملة واحدة، اي نبتة تظهر يقضي عليها على طول. الصراع الحربية بقى مشيت ازاي؟ الصراع الحربية طبعا العرب لما سنة 73 وغيره تعرض لقصة اخرى، عملوا حاجة اسمها الهيئة العربية للتصنيع عشان يصنعوا السلاح بدل ما يستوردوه، ولكن عشان العملات اللي بياخدها أشرف مروان وغيره وغيره وغيره، الهيئة العربية للتصنيع بقيت إيه؟ يعني شكل بلا مضمون، فرغوها من محتواها، ما عملوش غير طيارة ألفة، طيارة وحيدة اسمها طيارة ألفة بتاع التدريب، يعني ولا طيارة. طبعا إسرائيل تفوقت وعملت طيارات بدون طيار، وصدرت التكنولوجيا الحربية لتركيا والهند وروسيا وفرنسا، واجتاحت العالم كله، بدأت بتصدر سلاح، بتصدر تكنولوجيا سلاح لأمريكا اللي هي علمتها، وإحنا لسه على الطيارة ألفة، ما تعدناش الطيارة ألفة. ربنا سبحانه وتعالى بعت المشير أبو غزالة. المشير أبو غزالة ده كان في النظام، لكن كان وكان من رجال أمريكا، ومن رجال أمريكا المخلصين برضو لها، بعد ما تحول السادات لأمريكا، ودي قصة تانية هحكي لكم عليها بالتفصيل، وحكاية حسني مبارك وإزاي جه وإيه قصصه، لغاية ما نخش بقى في ما نحن فيه الآن. أنا قربت يعني. فاللي حصل أن المشير أبو غزالة صدر أنعش الهيئة العربية للتصنيع وأنعش الصناعات الحربية وأنعش وزارة التصنيع الحربي، وصدر للعراق أسلحة مصرية الصنع بعالية الكفاءة جدا، ومصرية الصنع يعني تكنولوجيا وتصميم وتصنيع وكل حاجة من الألف إلى الياء، مكون مصري 100%. بعته للعراق، صدر ببليون دولار أسلحة للعراق أثناء حربها مع إيران، وكان له دور كبير جدا في الانتصار بتاع العراق على إيران في حرب الثمان سنوات اللي دخلت العراق فيها في حرب مع إيران. المشير أبو غزالة عدى الموضوع ده بسلامة لغاية ما وقع في مطب. إيه المطب ده؟ واحد مصري نابغ اسمه عبد القادر حلمي، اتولد سنة 48 في قرية اسمها قرية الأشمونين، وتخرج سنة كان من العشرة الأوائل في الثانوية العامة، ودخل الثانوية العسكرية الفنية العسكرية، وتخرج منها سنة 70. ويعني هو كان من ضمن الناس اللي اشتغلوا في الصواريخ، وساعدوا مصر في حرب 73 في كمية الصواريخ كتير جدا. فضل في مصر لغاية سنة 75، استقال من بعد الحرب بسنتين من الجيش المصري، وقعد 3 سنين في الهيئة العربية للتصنيع، زهق ما لقاش حاجة يعملها، فسافر لكندا قعد فيها 6 شهور، وبعدين راح أمريكا، ولما راح أمريكا جعلوه مهندس صواريخ، وادوله تصريح بالدخول في جميع المؤسسات العسكرية الأمريكية، ويعني على أساس أنه هو من الاستاف الأمريكي في كيمياء الصواريخ. أبو غزالة وصل للراجل ده وعرفه، وحاول يطور معاه حاجة اسمها صاروخ بدر 2000. صاروخ بدر 2000 ده كانوا بيطوروه على أساس أنه هو صاروخ بعيد المدى، مسافة 1000 كيلومتر، ويحمل رأس نووي أو كيماوي بوزن 500 كيلوغرام، ودقيق يعني دقيق الهدف جدا، ويهرب من الرادار، يعني الرادار ما يطلهوش. فكان بيشتغل في الصاروخ ده 3 دول، الأرجنتين تحت اسم كوندور 2، والعراق تحت اسم سعد 16، ومصر تحت اسم 2000 بدر 2000. المهم حسني مبارك ما كانش لا يعلم شيئا عن ما يدور، لأن كان أخفى عليه يعني خوفا من تسرب الموضوع يعني إلى أمريكا تعرفه، فأبو غزالة أخفى عليه الموضوع لغاية ما طلبه من عبد القادر حلمي ألياف كربونية. الألياف الكربونية دي بتتحط في مقدمة الصاروخ، تخلي بصمته الرادارية ضعيفة جدا, يعني الرادار ما يقدرش يلمسه, ما يتركش يعني ريفليكشن عند الرادار, يعني كأنه جسمه معتم يعمل رادار المقدمة اللي هي في مقدمة الصاروخ, ويعني يحدد الهدف بدقة بالغة. دي ميزة الألياف الكربونية لما تتحط في مقدمة الصاروخ, تحقق هدفين, تعمية على الرادار والدقة في تحديد الهدف. فكان باعت 420 رتل لمصر, فاتمسك ال 420 رتل دول مع الضابط المصري واخدتهم على طيارة حربية مصرية رايحة لمصر, وحققوا معاه في أمريكا وادوله. تدخلت مصر برضو, حسن مبارك ما يعرفش عن القصة دي حاجة, على أساس الحماية الدبلوماسية, وتخفف الحكم لست شهور حبس وغرامة 350 ألف دولار. بعدها حسن مبارك راح يقابل بوش الأب, فبيقول له أخبار أبو غزالة إيه؟ فقال له ده الراجل بتاعكم صديقكم, وانتوا اللي اقترحتوا ان احنا نجيبه يمسك الجيش المصري على اساس تنويع مصادر السلاح. قالوا لا مش راجلنا ولا حاجة, وتعفيه فورا من جميع مناصب. فهو العشاء ايوه حقف على طول دلوقتي. فجاه بعد كده حسن مبارك جه مصر, وكان في الوقت ده قابل صدام حسين, فصدام حسين بيقول له انت ما تعرفش قصة كوندور 2 وسعد 16 وبدر 2000؟ قال له لا ما عرفش, كانش يعرف فعلا. فقال له هو ابو غزالة رئيس الجمهورية ولا انت؟ فاتغاظ جدا. يبقى بوش قال له هو ما يعرفش, وصدام حسين قال له هو ما يعرفش. فاستدعى ابو غزالة قال له تعالى بالملابس المدنية والرئيس عاوزك. فقال له تقسم القسم على انك انت ايه مساعد رئيس جمهورية, وشاله من يعني من الجيش, واداله جواب قال له ادي الجواب ده لصدام حسين, يعني نكاية فيه, يعني انه انت يعني ان انا رئيس الجمهورية وانا اللاعب الاول في مصر, مش ابو غزالة. وكده انتهت قصة الصناعات الحربية في مصر. بعد ما ابو غزالة طور دبابات وطور اسلحة كتير جدا وعمل مجهود رائع رائع رائع, رجعت تاني الصناعات للطيارة الفا, والتصنيع الحربي يتشغل في التلاجات والمش عارف والحاجات الصناعات المدنية, والمصانع الحربية كلها تتحول للانتاج المدني. والموضوع زي ما انتم عارفين في نفس الوقت اسرائيل بقت زي الصاروخ. قصة تانية, احنا نزلنا لتحت وهم طلعوا لفوق, وده له علاقة كبيرة قوي بقى بالواقع اللي احنا فيه دلوقتي, وده اللي هنتكلم فيه بعد صلاة العشاء. والصناعات العسكرية وكيف تأزمت, يعني وجدت الصناعات المدنية وانتهت الصناعات الحربية, وبقينا في مشكلة مياه نربو المحل. لكن فاضل القصة ما حكيناهاش في التوازن الاستراتيجي. المشكلة كلها بيننا, مشكلة مصر كلها والعالم العربي تكمن في كلمة واحدة بس اللي هي الخلل في التوازن الاستراتيجي بين مصر وإسرائيل على سبيل التحديد, وبين مصر وبين إسرائيل والعالم العربي على دائرة. هي دي مشكلة مصر والعالم العربي. يعني لو كنا إحنا المصريين في مكان آخر ما فيهوش إسرائيل ما كانش بقالنا أي مشكلة. كنا في ماليزيا بنتخلف إسرائيل ومسلمين برضه. لو كنا في بلد بعيدة عن إسرائيل كانت مشاكلنا كلها تحلت, ما كانش فيه لا مشكلة بطالة أي مشكلة ما تبقاش عندنا, لأن إحنا عندنا جميع القدرات والطاقات بصر ولادة. وزي ما شفتوا حكيت لكم إزاي الخبرات اللي بتطلع فيها والقدرات العلمية الهائلة اللي فيها يعني, والمجهودات التي يعني المشكلة في وقت وفي إجهاض. أي حركة بتطلع بيحصل لها وقت أو إجهاض أو التفاف, وإحنا عايشين برضو القصة دلوقتي برضو عمليات وقد والتفاف وإجهاض وما إلى ذلك. ما فيش حاجة بيسيبوها تاخد مسارها الطبيعي. يعني تركيا خدت مسارها الطبيعي في النمو وخلصت مشاكلها ووجهت العلمانية وعملت تنمية ومفيش أي مشاكل. برضو ماليزيا خدت يعني حقها في التنمية. الدول الغير إسلامية خدت حقها في التنمية كاملة زي كوريا، هحكي لكم دلوقتي، زي كوريا وزي ماليزيا، يعني ماليزيا مسلمة زي كوريا وزي الصين وزي البرازيل وزي المكسيك. والبرازيل حققت تنمية في 5 سنين، حلت مشاكل التنمية كلها وخرجت من العالم الثاني إلى العالم الثالث إلى العالم الثاني، وعلى وشك أن تدخل في العالم الأول، وإحنا ما زلنا في العالم الثالث، ولا يراد لمصر أن تخرج من العالم الثالث، لكن هتخرج إن شاء الله، يعني هتخرج إن شاء الله، لأن أنا مستبشر خيرا، وإن يعني إيه يريد الله أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين، زي ما في قصة سيدنا موسى كلكم عارفينها اللي هي أول آيات في سورة القصص. فإحنا ما تكلمناش عن نقطة تانية اللي هي موضوع الحرب، يعني لسه دي النقطة الأخيرة وبعدين نخش فيها بعد 25 يناير ومشاكلنا وكيف تتحل. موضوع الحرب ده موضوع يعني عجيب شوي. قبل 67 كانت إسرائيل كيان جنيني، وكانت مصر أقوى منها من حيث السلاح ومن حيث كل حاجة آلاف المرات مش عشرات المرات. يعني اليهود ما كانوش مصدقين نفسهم، كانوا هيتهبلوا لما لقوا الانتصار الغير طبيعي اللي حصل لهم في سنة 67، واعتقدوا ان ده معجزة إلهية نصرتهم، ما كانوش يتوقعوه، أمر لم يكن في الحسبان بالمرة. ليه؟ لأن كان عندنا قاعدة اسمها قاعدة بير تمادة في سيناء. القاعدة دي اللي بير تمادة لو خرج منها 4 طيارين بطائراتهم القاذفة المحاربة فايتر بومبر أو بومبر بس ومعها 4 طائرات فايتر تانية، ودخلوا في الجهات الأربعة بتوع إسرائيل، يدمروا إسرائيل كلها في 4 دقائق قبل ما توصل أي إنذار، ومش محتاجين ان هم يطيروا على مستوى منخفض عشان ما تدركهمش الرادار، لان اجهزة الرادار اللي كانت موجودة وقتها لا تستطيع ان تدرك اي طيارة تغير من بير تمادة على اسرائيل. فكانت اسرائيل احلى خنجر في وسطها، بير تمادة دي كانت خنجر في وسط اسرائيل، فما صدقوا، لان كانت اسرائيل حدودها فعلا غير امنة، وكانت الحدود القديمة سنة 48 الفلسطينيين كانوا بيحكوا لي واحنا في الجامعة شباب لسه، ان اللي يقف على جبل في فلسطين، لان اسرائيل عاملة زي البدنجانة مقورة كده الضفة الغربية، يشوف البحر، عرضها 12 كيلو من الضفة الغربية لغاية البحر. فبلد بهذه الحدود وبهذه الحدود الغير آمنة وبإمكانيات تسليح ضعيفة جدا، ما كانتش إمكانيات تسليح قوية ولا حاجة، لكن حصل العكس، ان عبد الناصر دخلنا في حرب وفرض علينا ان احنا نتلقى الضربة الاولى. فلما فرض علينا ان احنا نتلقى الضربة الاولى، صدقي بتاع الجيش قال له تبقى دي كريبنج، يعني حتى هنتكسح مش هنقدر نعمل حاجة بعدها. عبد الحكيم عامر اتحايل عليه انه يعمل الخطة اسمها الخطة فجر او بدر، ان هو يغير قواته من وضع الردح الى وضع الهجوم ويخترق اسرائيل، وكان ممكن اسرائيل تنتهي وكان ممكن يحقق نصر حاسم. الكلام اللي بيقال عن سلوك عبد الحكيم عامر وغيره دي قصة، واستعدادات الجيش لتحقيق نصر حاسم على اسرائيل كانت موجودة فعلا، زي ما قلت لكم اقل ما فيها بير تمادة لوحده كان كافي لتحقيق محو الاسرائيل مش نصر عليه. تلقينا الضربة الاولى يوم 5 يونيو، في واحد كان بيقول لمصطفى امين واحنا في السجن بيقول له دي حرب الايام الستة، فقال له دي حرب الساعتين ونص. لما واحد كتب عن حرب 67 اجنبي اسمه حروب الايام الستة، قال ان اسرائيل غلبت مصر في 3/4 ساعة اللي هي دمرت فيها جميع الطيران المصري. كانت الطيارات متجمعة متوزعة على 54 مطار، جمعوها في 11 مطار، وعملوها جناحتها ركبة على بعض، يعني في وضع تخزين مش في وضع انطلاق. إسرائيل ضربت أوامر عند المطارات إنها ما تضربش بالميم طه الطائرات الإسرائيلية المغيرة، فضربت وهي رأدة زي البط ولم تأخذ حق حتى الدفاع عن النفس. عشان كده بتوع الطيران كانوا عاملين انقلاب أحبط على عبد الناصر لأنه هان كرامتهم. والحجة اللي منع بيها ضرب الطائرات الإسرائيلية كانت حجة سخيفة جدا، إن طائرة المشير في الجو ويخشى إن أي ميم طه من دول تصيب المشير بأذى، فالبلد كلها تضيح في داهية والمشير ما يصابش بأذى. وبعد كده هو قتل المشير بالسم في الماريوتية بعصير جوافة الساعة 6 مساء في يوم من الأيام. يعني أدي القصة. المهم خلصت قصة 67، والملك فيصل اللي كان إسرائيل اللي كان عبد الناصر يقول حنتفلوا دقنه، وبيشتم الملك حسين بيقول طالع لأمه وكذا، ويقول له يعني الكلام اللي بيقوله عليه. فالملك فيصل وقف رجال مع مصر في مؤتمر الخرطوم، وأجبر العرب على إن هم يساندوا المجهود الحربي لمصر. ومصر بذلت بمعاونة كوريا الشمالية وبمعاونة الاتحاد السوفيتي وهم الشيوعيين مجهود ضخم جدا لاستعادة المجهود الحربي، وفعلا استعادت المجهود الحربي وكانت جاهزة على سنة على 73. اللي حصل إن حصل برضو تغير في مسارات الأمور. اللي كان في الوقت ده عبد الناصر مات سنة 70، وجاء أنور السادات وحصل خلاف بينه وبين الثالوث إياه على صبري وشعراوي وسامي شرف، وصفى مراكز القوة دي وعمل عملة وحش قوي إن هو طرد البعثة الروسية من هنا وقطع العلاقات مع روسيا، وإحنا بنحارب لسه بسلاحهم، فده أضعف طبعا في إمكانياتنا في المواجهة. المهم كان في رأيين، رأي بتاع الفريق صادق اللي هو، وكان الفريق صادق جاهز له، والكلام ده موجود في الكتب، أنا بحكوش من عندي، موجود في الكتب عن ومؤصل تأصيل عسكري وموثق عسكريا في كتاب عن الحروب العربية مع إسرائيل. فكان خطة الفريق صادق اسمها خطة الجرانيت 2 وجرانيت 3. جرانيت 2 حينطلق يعبر ويقف، لا يقف على بعد 10 كيلو بس، ينطلق إلى منطقة الممرات اللي هي ممرات متلة. ممرات مثل في سيناء بتشكل غطاء طبيعي، التفوق الإسرائيلي في الطيران ما يقدرش يعمل حاجة معها، زي جبال أفغانستان كده، يعني اللي يحتمي فيها يعني يعجز الطيران. فاللي يستولى على منطقة الممرات يبقى استولى على سيناء كلها. فكانت خطة الفريق صادق ان هو بجرانيت 2 ان هو يزرع خط سام 6 صواريخ في الأنطرة شرق بعد ما يعبر، وياخد معاه برضه قواعد صواريخ متحركة ودبابات وطيارات زيادة، ويكمل العبور لغاية ممرات متلة، ثم ينطلق بممرات متلة للاستيلاء على سيناء كلها. في الوقت ده بيكون شغل الجيش الإسرائيلي مدة كافية، وقبل ما يتحرك لممرات متلة بينزل عليها قوة مظلات وقوة صعقة عشان تمنع القوات الإسرائيلية الموجودة في عمق سيناء إنها تشغلها، فما تواجهش القوات الزاحفة. كانت الخطة دي بتستهلك قوات إسرائيل في الجنوب بحيث إنها بتترك فرصة للسوريين إن هم يستولوا على الجولان قبل ما إسرائيل تقدر تسترد بينهم. فكانت دي خطة لتحرير سيناء وغزة والجولان. أما طبعا الضفة الغربية فكانت مع الملك حسين، ولكن لا يمكن إطلاع الملك حسين على أي حاجة لأنه كان حيقولها لإسرائيل، وهو قال فعلا بس هم ما صدقوهوش، قال لهم أن مصر هتحاربكم وسوريا بطبع الخيانة اللي هو ورثه، لكن ما صدقتهوش يعني الإسرائيليين ما صدقوش الملك حسين وأخذوا على غره. وكان اللي كان السادات رفض هذا الأمر، جميع قادة الجيش كانوا مع الفريق صادق، والفريق صادق كان راجل مؤمن صالح وكان بيقول على الجيش ده جيش محمد، رغم ان هو بيوثق علاقته بالاتحاد السوفيتي عشان مصلحة مصر مش عشان حبه في الشيوعية، لانه كان يكره الشيوعية لكن يحب مصلحة مصر، فما كانش مع اتجاه قطع العلاقات مع السوفيت واحنا وطرد البعثة الدبلوماسية واحنا بنحارب بسلاحهم لغاية ما تنتهي الحرب. وعارف ان موقف امريكا مع اسرائيل موقف تقليدي لا يمكن ده زواج كاثوليكي، لا يمكن ابدا تنفصل اسرائيل عن امريكا ولا امريكا عن اسرائيل. فطالما اسرائيل عدوك تبقى امريكا عدوتك، فلا يمكن تركن الى عدوك في حرب انت بتخطها ضد حليفها الطبيعي. فكان ده موقف الفريق صادق للأسف شعر به السادات، وكان له أعوان، وكان أعوانه اللي هو رئيس السلاح الجوي، فشال رئيس السلاح الجوي وجاب بداله حسني مبارك، ودي أول بداية قصة حسني مبارك. دخل ليه؟ دخل الجيش في انقلاب عمله السادات ضد الفريق صادق وأعوانه، وبعد ما شال رئيس القوات الجوية اللي هو الساعد الأيمن للفريق صادق وجاب حسني مبارك، شال الفريق صادق وبقيت أعوانه، واعتمد على الفريق سعد الشاذلي اللي هو قريبي، لأنه كان الوحيد المقتنع بالحرب المحدودة اللي السادات اقترحها، وأنه هو يعني ضد خطة الفريق صادق. فوجد في الشاذلي عونا له في التخلص من صادق وفي تدعيم الجيش ضد أي انقلاب يقوم به صادق. وسعد الشاذلي طبعا عمل قدراته يعني العسكرية الرهيبة في تأمين العبور، لكن حصل طبعا يعني العبور ده رغم البسالة اللي هي حصلت فيه، بسالة القوات المصرية والجند المصري والروح الإيمانية الهائلة اللي فيه، لكن هو نفسه استراتيجيا لا يصلح للحرب، أنك بتاخد 10 كيلو وتصمد فيهم وبتسترد على القنال، فعدوك بيضربك طول الوقت وانت مش قادر تتقدم قدامه، فمضطر تاخد وضع دفاعي بعد ما كنت تاخد وضع هجومي، فبتكرار الدفاع هو حيجد نقطة ضعيفة يعمل لك اختراق وتطويق، وقد كان اللي هي الثغرة بتاعت الدفرسوار لغاية ما وصلوا للكيلو 101 وصلوا للأدبية وراحوا في جبل عتاقة، وتصورت جلدة بئير جنب كتلة خزان الأمونيا في الشركة اللي أنا كنت بشتغل فيها في السيمنت. فده اللي حصل، وبدأت المفاوضات بتاعت فك الارتباط، ثم انتهت فك الارتباط إلى مفاوضات صلح. وبعدين حصل مفاجأة في الموضوع، أن الصلح كان مفروض يحصل، العالم كله كان مهيأ أنه يعمل مؤتمر سلام يحل فيه مشكلة إسرائيل مع العرب كلها، وكل العرب ياخدوا حقوقهم. فاللي حصل أن الملك فيصل مات، اللي هو كان بيدعو بالمجهود الحرب المصري، وده رجل عظيم وآخر العمالقة المحترمين في العالم العربي. فبموت الملك فيصل فقدت مصر دعم المالي للدول الخليج كلها، والعرب كلها تخلوا عنها، فبقى السادات ليس أمامه إلا إن هو يلجأ إلى أمريكا وإسرائيل عشان يخلص القضية مع كيسنجر ومع المفاوضات ومع كارتر، وكان بديفيد والكلام ده كله. فحصل الاتفاقية المجحفة اللي هي بتفرض تخلية سيناء من السلاح، ووجود انذار مبكر والكلام ده كله، وتحديد قوات الجيش المصري، يعني فيها بتعمل تحجيم لمصر وتطبيع مع مصر وصلح منفرد وتكسر حائط العداء العربي والكلام ده كله. حصل طبعا وقيعة بين مصر والدول العربية استمرت فترة لغاية ما حصل الصلح تاني. فهنا حصل الخلل في الميزان الاستراتيجي بين مصر وإسرائيل من كذا جانب، من جانب الصناعات الحربية، من جانب خطة الحرب نفسها، من جانب الصناعات المدنية. فأصبحت مصر في موضع ابتزاز. ليه حصل هذا الخلل؟ في نفس الوقت اللي سقط الاتحاد السوفيتي سنة 90، فلما سقط بقت الدنيا كلها أحادية القطب، أمريكا زعيمة العالم ومسيطرة على مجلس الأمن، ودول أوروبا توحدت بدل ما سوق أوروبية مشتركة بدأت برلمان أوروبي ودولة واحدة ووحدة العملة، وبقت كتلة الغرب هي اللي ماسكة العالم كله، وجه روسيا دخلوها معاهم كمان في دول الثمانية. فبدأ حصل ما تنبأ به الأستاذ سيد قطب لما كنا أنا وهو يعني كنا في المحكمة، كان الأستاذ هواش أوصاه أنه هو يبقى في الكلبشات معايا أنا ومع أخ اسمه مبارك عبد العظيم، ويوصينا بما يوصينا به، على أساس أنه هو كان السبعة الأولانيين مفترض فيهم إعدام، وأنا كنت أول تأبيده، وكان مبارك بعدي. فقال له قول اللي أنت عاوزه لعبد المجيد الشاذلي ومبارك عبد العظيم وهم حينقلوا الأمانة دي. فقال لنا من ضمن اللي قاله، كانت يعني نصيحة غالية جدا، ان الاتحاد السوفيتي وروسيا هتسقط في ظرف 15 سنة وهيتحول العالم الى عالم احاد القطب الى شمال وجنوب والى رجل ابيض وملونين، والرجل الابيض هيحاول السيطرة يفرض سيطرته على الملونين، والشمال يفرض سيطرته على الجنوب، والاغنياء يفرض سيطرتهم على الفقراء، ويواجهوا ما يسمى بالخطر الاخضر اللي هو الاسلام والخطر الاصفر اللي هو الصين. فيبقى ده وقت شديد الخطورة على المسلمين، فاللي يقدر يعمل حاجة قبل كده يعملها. كأن إيران سمعت النصيحة ونحن ليس عندنا قوة أن نفعل شيئا، فقامت بالثورة بتاعتها قبل ما سقوط الاتحاد السوفيتي، وكان وقت توازن قوة بين الشرق والغرب، فما قدرتش أمريكا تهوب ناحيتها، بل طردوا السفارة الأمريكية وفعلوا بها الأفاعيل، واستطاعت إيران بثورة الخميني رغم أنها شيعية ونحن يعني نرفض الرافضة إلا أنها تعلن عن وجودها. بعد كده إيران وكوريا والدول دي ما تقدرش تعض فيها أمريكا. ليه؟ لسبب واحد بس، اللي هي قصة الصواريخ. لأن إسرائيل عندها، إيران عندها مضادات. هم اللي ما بيحاربوا، لما حاربوا في حزب الله أو حاربوا في حماس، المقاومة انتصرت عليهم فعلا في الأرض وحزب الله انتصر عليهم في الأرض، لكن هم سابوا المقاتلين وضربوا المدنيين. وليس عند حزب الله ولا عند حماس مضادات تحمي بها المدنيين، فبقى اللي ما عندوش مضادات يضرب، واللي عنده مضادات، مش مضادات حيوية لا طبعا، ده مضادات سلاح، يعني مضادات اللي هي. فلذلك الصين المضادات دي ايه؟ سهلة جدا، لان انت بتطلع الصاروخ اللي بيجيب لك البث التلفزيوني، الكور اللي بتطلع لك كورة، البث الارسال التلفزيوني، القمر الارسال ده، قمر الفضاء اللي بتطلقها اللي هي العرب سات ودايت سات، دي بتطلق بصواريخ لغاية ما تاخد مدار، بس فرنسا هي اللي بتعملها مش احنا. اسرائيل بتطلق يعني هي اقمرها بصواريخها، الصين بتطلق اقمرها بصواريخها، إيران بتطلق أقمارها بصواريخها، كوريا بتطلق أقمارها بصواريخها. الصين عشان تجرب كمان قدرتها الدفاعية عندها قمر فضائي للتجسس والأغراض الحربية، استوفى مدته الافتراضية، خلص يعني انتهت أجهزته، فعالياته خلصت، فأسقطوه بصاروخ. فاللي يسقط قمر صناعي بصاروخ يبقى يسقط أي طيارة مهما كانت بتطير على مطار مرتفع. ولذلك أمريكا لا يمكن تهاوب ناحية الصين ولا كوريا ولا إيران ولا الدول دي، لأن عندها مضادات صواريخ. اللي ما عندوش مضادات يبقى مكشوف للعبس، لأن هم بيخشوا الأول بالطيران لغاية ما يدمروا كل القوة ومنصات الصواريخ وكل حاجة، وبعدين يخشوا في حرب بحرية، وبعدين يخشوا آخر حاجة في حرب برية. فإذا دخلوا في حرب برية وأصروا أن هم يحتلوا، وكانت يعني مش هيقدروا يخلصوا مشكلتهم إلا بالاحتلال، هنا تتعرض قوتهم للدمار زي ما حصل في أفغانستان وزي ما حصل في العراق. فهم بيفشلوا في أي حرب برية وبينجحوا في أي حرب جوية عشان مشكلة عشان موضوع الطيران والصواريخ. فالمهم هي دي قصة الحرب معهم. فإحنا بقينا في خلل استراتيجي بين، وأمريكا حريصة على أن إسرائيل تبقى توازن مصر، مش مصر لوحدها، توازن مصر والدول العربية كلها من حيث السلاح والتصنيع المدني والعسكري والرقي الحضاري والعلم والتكنولوجيا وكل المسائل دي. أما مصر فبتحجز عنها كل هذه المسائل وتبقيها في أكبر كم من المشكلات. طبعا الخلل الاستراتيجي ده له ناحيتين. الناحية الأولانية ان هو دخل مصر في وضع ابتزاز. ابتزاز ده منين بقى؟ بعد ثورة 25 يناير اصبحنا مبتزين. الامن اما يمارس القهر او لا امن، اما امن مع القهر او لا امن والبلطجي. المستثمرين اما يوقفوا مصانعهم ويسرحوا العمالة، أو ما تحكمش الفساد وما تاخدش منهم أموالهم والأراضي المنهوبة وكذا وكذا وكذا. فأصبح فيه مسكين في خنقنا، يعني الحكومة معذورة لأن القوى الأمن اللي هي مرتبطة بالنظام السابق مسكة في خنقها، قوة ضغط بتمارس ضغط، وقوة التصنيع والاستثمار ورجال الأعمال مسكة في خنقها، لأن احنا علينا ديون فوق التريليون ودمرنا القطاع العام وما عندناش إمكانيات تصنيع، وخبرات التصنيع كلها راحت، هجرت، انتهت، العمال يعني راحوا، والخبراء راحوا، والمهندسين راحوا، كله معاش مبكر وقاعد على القهاوي وانتهت قصة. يعني لا عندنا قوة بشرية نعمل بيها صناعة جديدة عن طريق القطاع العام، ولا قوة مالية، ودول الخليج مش راضية تدينا لغاية ما يخلصوا موضوع مبارك، والأموال هربوها لدبي وغيره وغيره وغيره. فأصبح الموضوع في وضع ابتزاز، مصر في وضع ابتزاز عسكري ومدني، فلازم مصر تخرج من هذا الابتزاز أولا. فأصبح هناك يعني ثلاث أضلاع متصلة ببعضها. مصر عندما تخرج من حالة الابتزاز اللي هي فيه عن طريق صناعة القوة والتقدم، عن طريق إصلاح الاقتصاد، يعني المثلث الثاني، الضلع الثاني من المثلث اللي هو الشريعة، والضلع الثالث من المثلث اللي هو الشرعية، يعني لا شرعية بلا شريعة، ولا شرعية ولا شريعة بدون قوة وتقدم. فأصبحت الأمور الثلاثة مرتبطة ببعض، الشرعية اللي بيحبها الشعب مرتبطة بالشريعة، والشريعة عشان تقوم وتستقر في البلد لابد من قوة وتقدم، والقوة والتقدم هنا متصلة بحاجتين، بالنظام الاقتصادي اللي هو موجود. النظام الاقتصادي الموجود ده نظام صدره لنا، في نظامين اقتصاديين عشان تعرفوا في العالم، أو ثلاث نظم اقتصادية، أفكار آدم سميث اللي هي الرأسمالية المتوحشة اللي هي بيسموها بالليبرالية أو بالفردية اللي هي الرأسمالية المطلقة، دعه يعمل دعه يمر، رأسمالية فردية، الدولة ملهاش تدخل في الموضوع خالص، أمواله يعمل فيها اللي هو عاوزه، والبورصة دار للمقامرة والمضاربات والربح السريع، ومن حق أي إنسان أن يفعل ما يشاء. فهذه المبادئ بتاعت آدم سميث فضلوا شغالين عليها أوروبا وما حسوش بمشاكلها لغاية سنة 29 لما حصلت الأزمة العالمية عندهم. فطلع طبعا كان ضد الرأسمالية المتوحشة دي، رفضها كارل ماركس وكون الشيوعية والماركسية والاشتراكية. فبدأ يعني الغرب طبعا لما حصلت له مشكلة مع الرأسمالية سنة 29 عن طريق المضاربات في البورصة، وان البورصة تحولت الى دار قمار، وان النقود بتلد النقود دون ان توجد سلع ولا انتاج، ومفيش توازن بين النمو النقدي والنمو السلعي او الانتاجي، والدولة ملهاش تدخل في المسألة خالص، واوشكت اوروبا على الانهيار، فما هتروح للشيوعية ما تقدرش تروح للشيوعية، فبحثت عن حل بديل اللي هو الطريق الثالث. الحل البديل ده كان مبادئ لوي كينز اللي هو الاقتصاد الكنزي. الاقتصاد الكنزي بيقوم على نفس المبادئ الإسلامية اللي هي تحقيق العدالة الاجتماعية وتدخل الدولة في الاقتصاد لحماية المال العام، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فبدأ يحل مشاكل أوروبا، فضلت مشاكل أوروبا مستمرة يحلها لوي كينز لغاية ما سقط الاتحاد السوفيتي. سقوط الاتحاد السوفيتي ده كان كارثة برضو على العالم كله. فبعد ما سقط الاتحاد السوفيتي رجعت تاني بقى أمريكا تقول لا خلاص احنا مش محتاجين للمبادئ الكنزية، فبدأوا يرجعوا للرأسمالية بتاعت آدم سميث تاني. النظريات الاقتصادية بتاعت آدم سميث سموها الكلاسيك، لما رجعوا لها تاني سموها نيو كلاسيك، فبقى عندهم الكلاسيك والنيو كلاسيك والكنزي. سابوا الكنزي وراحوا للنيو كلاسيك اللي هي الرأسمالية الليبرالية الجديدة اللي بيسموها الرأسمالية المتوحشة. الرأسمالية المتوحشة دي بعد ما رجعوا لها سنة 90 يدوب عدى القرن بتاعت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، سنة 2004 كان في أزمة عالمية وإفلاس عالمي، فرجعوا المبادئ لوي كينز تاني عشان يصلحوا. بدأت أمريكا تتدخل، عندها قطاع عام وبدأت تتدخل في الاقتصاد، ودول أوروبا بدأت تتدخل في الاقتصاد ويعملوا مؤتمرات لحماية الاقتصاد، وبدأت الدولة تتدخل في الاقتصاد، وبدأوا يراجعوا البعد الاجتماعي للتنمية، ويهتموا بالطبقات العاملة والفقيرة، نفس المبادئ الإسلامية. احنا بقى كدول عالم ثالث عندها مشكلة في انها تاخد ما عندهاش فلوس بعد ما فلسنا علنا افلاسنا، فما قدمناش غير صندوق النكد الدولي فصندوق النكد الدولي ده وبسميه النكد مش النقد، صندوق النكد الدولي له روشتة بيصدرها اللي هي عشان تاخد فلوس أو قروض لازم تشتغل بمبادئ الرأسمالية الحرة اللي هي الرأسمالية المتوحشة دي. الدول اللي خدت بنصيحة الرأسمالية المتوحشة كانت الشيلي والأرجنتين وروسيا لما حصل فيها انهيار اقتصادي، ودول أوروبا الشرقية ومصر. الدول الخمسة دول اتكسحوا. الدول اللي هي رفضت نصيحة النكد الدولي وقالت له مش عاوزين منك فلوس ولا عاوزين قروض ولا عاوزين روشتات كانت كوريا والصين وماليزيا والهند والمكسيك والبرازيل، ودول انتقلوا من العالم الثالث إلى العالم الثاني وتقدموا وحلوا مشكلته. هي دي احنا طبعا حسني مبارك هو خد بدأ قطار الخصخصة اللي ما قدرش يوقفه عزيز صدقي، وكان عمل جبهة ضده مع عبد الوهاب المسيري ومع حركة كفاية وعملت مؤتمرات في نقابة الصحفيين والكلام ده كله لغاية ما خصخصوا كل حاجة زي ما حكيت لكم. كان بياخد وخصوصا الحكومة النظيف الأخيرة اللي فيها محمود محي الدين اللي حاولوا بعد كده يخلوه مدير لصندوق النقد الدولي، ولما قامت الثورة كرشوه. فخدوا بنصائح اليمين المتطرف الأمريكي وصندوق النقد الدولي وطبقوها وأسرعوا بالخصخصة على النحو اللي تم بيه، فتم خراب مصر. وزي ما قال لهم عزيز صدق انتوا احنا بنينا وانتوا بتهدوا وانتوا بتبيعوا وانتوا بتخربوا البلد، وليه بتعملوا كده وليه مصر بتخربوها؟ فخربوها فعلا بنظريات بتاعة صندوق النقد الدولي. طيب يبقى احنا يعني في كذا عنصر، عنصر عسكري حاسم مع اسرائيل اللي هي الاتفاقية المجحفة دي والوضع الخلل الاستراتيجي اللي بيننا وبينهم من الناحية العسكرية، وهم ما لهمش دعوة بصندوق النقد الدولي، دول عايشين على أمريكا واقتصادهم نامي وعندهم كفاءات وعندهم علوم وتكنولوجيا وعندهم كل حاجة ونقلوا التكنولوجيا وعملوا كل المسائل دي، احنا ما نقلناش لا تكنولوجيا ولا طورنا تكنولوجيا ولا عملنا أي حاجة. فدلوقتي احنا يبقى عشان الحل اللي يبقى عندنا ايه الحل؟ الحل الاستراتيجي بيكمن ان احنا نعمل زي ما عملت الدول اللي رفضت نصيحة صندوق النقد الدولي، نعمل نفس التجربة اللي هم عملوها اللي هي تجربة مشارك إشراف الدولة على الاقتصاد، وإن البنوك تقوم بدور فيه حاجة اسمها ودائع، ودائع للأموال أو أوعية ادخارية، آسف، أوعية ادخارية. الأوعية الادخارية دي بيتكون فيها جميع المدخرات المصرية. الأوعية الادخارية دي عبارة عن البنوك وشركات التأمين وصناديق المعاشات وصناديق الاستثمار، دي عندها أموال ضخمة جدا. يعني احنا بنروح نستلف 4 مليار كذا، هي عندها يعني 1000 مليار أو أكثر من 1500 مليار عملة صعبة ويعني دولارات وغنية، بنوكنا غنية جدا. لكن القانون المصري بيرفض المشاركة وبيلزمها بالإقراض، الإقراض بياخدوه نصابين بتقرض ناس يشتغلوا في مشاريع ما فيهاش إنتاج ويسرقوا الفلوس ويطلعوها بره وتتعثر يعني السداد ويسمحوهم في التسديد وتضيع أموال البنوك مع عملية الإقراض. فالحل هو إنها تقوم بالمشاركة زي اليابان ما بتعمل، لأن الشركات الكبرى في اليابان كلها بتقوم 40% من رأس مال الشركات الكبرى زي يعني شركات ميتسوبيشي وشركات تويوتا والشركات العملاقة دي 40% من تمويلها من الأوعية الادخارية اللي هي الأربع حاجات اللي قلت لكم عليها، البنوك وشركات التأمين صناديق المعاشات صناديق الاستثمار، 30% كبار رأس ماليين، 30% اكتتاب عام للشعب كله. بالشكل ده ينمو الاقتصاد. بس عشان انت تحقق العملية دي البنوك عشان تشغل الاقتصاد، لأن البنوك لما شغلت بعض شركات عندنا فشلت. ليه؟ لأن ما فيش نخب علمية تشغل، ما فيش، لأن الشركات عاوزة نخب، عاوزة خبرات، عاوزة خبرات فنية أساسية، خبرات فنية مساعدة، عاوزة خبرات تجارية، خبرات مالية، خبرات إدارية، خبرات تسويقية. طلعت حرب لما كان سياسته هي سياسة، يعني اليابان خدت خطتها من طلعت حرب وخدت خطتها من محمد علي، كل الأفكار البناءة اللي خدتها اليابان خدتها من محمد علي ومن طلعت حرب، وبعد كده كوريا خدت من من اليابان، الصين خدت من كوريا، ماليزيا والهند والمكسيك والبرازيل والدول اللي نمت دي كلها اقتدت بالنموذج الكوري في التنمية، ورفضت نموذج تشيلي ونموذج اللي هو فرض اللي بتاع صندوق النقد الدولي. فده بيعتمدوا على وجود هذه الخبرات. الخبرات دي عشان توجد وعشان الشركات اللي هيعملها الأوعية الداخلية دي تعملها تنجح، لابد من إصلاح النظام التعليمي. المنظومة المعرفية كلها في مصر لازم تصلح. لابد من إصلاح الصحة والبيئة والبنية التحتية. فإذا كان عندك بنية تحتية صح، إذا كان عندك بيئة صح، إذا كان عندك صحة صح، إذا كان عندك نظام تعليمي صح، هيبقى عندك مجموعة النخب الإدارية فنية متخصصة، فنية مساعدة، تجارية، مالية، إدارية، تسويقية، اللي تشغل المصانع، والصناعة هي قاطرة التقدم. لكن الصناعة محتاجة وراها أمن مائي وأمن غذائي وأمن صحي وأمن بيئي عشان تكتمل المنظومة. فلابد بالاهتمام بالزراعة، لأن الزراعة هي اللي بتوفر الأيدي العاملة وتواجه مشكلة البطالة، والبيئة والمسائل الأخرى بتحافظ لك على الصحة وبتحافظ على كل الكيان المصري. لكن الصناعة هي قاطرة التقدم، والصناعات المدنية هي أساس الصناعات الحربية، لأن الصاروخ اللي بيطلع القمر بتاع النايل سات هو الصاروخ اللي بيطلع القمر بتاع الحربي، هو الصاروخ اللي بيضرب الطيارة. الطيارة الحربية زي الطيارة المدنية، البارجة زي الباخرة، الدبابة زي السيارة، وهكذا. فالنمو في الصناعات المدنية يبقى النقلة من المدني إلى العسكري سهلة جدا. فلا يمكن تقدم للبلد إلا بالصناعة. الصناعة هي قاطرة التقدم والتنمية. ولا يمكن مصر تقدر تخرج تحقق العملية دي إلا إذا خرجت من الابتزاز اللي هي فيه وأصلحت النظام التعليمي. الخروج من الابتزاز زي ما قلت لكم، مصر بتواجه يعني ابتزاز رباعي دلوقتي، ابتزاز رجال الأعمال، ابتزاز الأمن اللي هو مخلفات العهد السابق، ابتزاز طائفي، ابتزاز نوبي، ابتزاز مائي. عندنا ابتزازات خمسة ابتزازات، وكل الابتزازات دي كلها ما طمعهمش فينا غير الخلل الاستراتيجي اللي بيننا وبين إسرائيل، وغير وقوف أمريكا بجانب إسرائيل كحليف طبيعي. عشان كده بيستقوا بالخارج، وعارفين ان احنا في نقطة ضعف، فكل واحد بيحاول يبتزنا بطريقته. فلازم الحكومة والدولة والأمة كلها تجد طريقة للخروج من الابتزاز، ثم تجد طريقة للتنمية عن طريق المشاركة اللي انا عملتها لكم، اللي انا كلمتكم فيها دي. المشاركة دي النظام التعليمي بيقوم على اساس ايه؟ النظام التعليمي، التعليم عندنا في تعليم فني وصناعي، وفي تعليم اللي هو بيعد للجامعة وما بعد الجامعة. التعليم اللي بيعد للجامعة وما بعد الجامعة، وفي تنظيم فني وصناعي عالي عشان الصناعات محتاجاه، لازم يقوم على فيه يعني بيدرس فيه يعني الحاجات المتعلقة بالهوية والثقافة. دي بناخدها من مصدرنا العربي الإسلامي، العلوم الاجتماعية والعرب والدين والمسائل دي كلها، والتاريخ والجغرافيا والمسائل دي كلها، دي من عندنا. التربية نصها من عندنا اللي هو القيم الإسلامية، ونصها من نظريات التربية الغربية، لأن نظريات التربية الغربية بتعود الطالب على مستويات تفكير مختلفة. طرق التعليم عندها مختلفة، طرق التعليم مختلفة. بتبدأ بإيه؟ أول مستوى في التعليم هو النولج اللي هو المعرفة اللي هو التلقين. ما بتقفش عند حد التلقين، بتنتقل بالطالب إلى حاجة اسمها البحث واستخراج المعلومات من المراجع. وهنا بيطبقوا نظام بتطبقوا الدول العربية دلوقتي، عمان والسعودية ودول بيعملوه في الجامعات عندهم وفي المدارس أحيانا، اللي هو نظام الكتاب المفتوح، امتحان الكتاب المفتوح. يعني يخش الطالب ومعاه كتبه، خد كتبك معاك، مش هنفتشك برشام ولا هتغش ولا حاجة، ولا فيش مراقب. خد كتبك معاك وعندك أسئلة حلها، والأسئلة عبارة عن بحث إزاي يطلعوا من الكتب والمراجع دي ويكتبوا. نظام الايه open book exam اللي هو نظام الامتحان المفتوح الكتاب المفتوح. بعد كده ما بيكتفوش بان الطالب يقف عند هذا المستوى اللي هو مستوى البحث واستخراج المعلومات من المراجع، بينقلوه لمستوى تاني اتخاذ القرار وحل المشكلات. عندك قضية في كلية الحقوق، في غيره، في اي حاجة عندك قضية حلها، خد قرار، عندك مشكلة، ادارة ازمات. عشان كده احنا بيبقى عندنا مهندسين وكذا، ويجي لاتخاذ القرار ايده بترتعش متردد، اتعلم انه يحفظ ويحشي مخه، لكن ما تعلمش ازاي يحل مشكلة. فبيعلموه ازاي يحل مشكلة. بعد ما بيكتفوش بالمستوى الثالث ده بينقلوه لمستوى رابع اللي هو الابداع والابتكار، اللي هو كان عندنا في الشام وفي الايه وفي الجزيرة، وفي الجزيرة اللي هي شمال العراق وفي العراق. وعشان كده ضربوا العراق الاول ليه؟ لان العراق طول عمرها هي مصدر الحضارة الاسلامية والعربية. منها العلماء كلهم خرجوا من هنا، من منطقة الجزيرة شمال العراق وشمال ايران، هي مصدر. وعشان كده لما جم الايرانيين استولوا على العراق بعد ما ضربنا العراق، بعد ما سلمنا لهم العراق، لان العراق ضربت كذا مرة، العراق دخلت في حرب مع ايران 8 سنوات، طلعت بعد كده مع الكويت، دخلت في الحرب الخليج الاولى حصروها 13 سنة وبعدين ضربوها تاني ومزقوها وسلموها لايران. واللي سلمها لايران مين؟ قطر والسعودية ودول الخليج. فايران عاست في الارض فسادا. اول حاجة عملتها ايه؟ قتلت اساتذة الجامعة والعلماء واللي هم على مستوى عالي جدا من اهل السنة والطيارين وكل الكفاءات العلمية الممتازة النادرة اللي لقت امريكا العراقيين هم بيمثلوا في المنظمات الدولية العلمية زي اليونسكو واليونيدو والحاجات دي. كل الكفاءات او 80% من الكفاءات العلمية العربية في المؤسسات الدولية عراقيين. فدول كلهم قتلتهم ايران. فهي عشان يقضوا على الابداع والابتكار في مهد الرئيسي، لان مهد الابداع والابتكار هو العراق ومصر والشام، هو ده المهد بتاع الابداع والابتكار. فلازم نوصل تاني، حربنا مع الغرب مش حرب استعمار، ده حرب ابداع وابتكار. هما يبقى عندنا مصدر الابداع والابتكار عندنا ولا عندهم؟ وجهان لعملة واحدة، نتخلف ولا هم يتقدموا نتخلف، ولا نتقدموا يتخلفوا. فيقضوا على الإبداع والابتكار. فلازم احنا نصل للمستوى الرابع اللي هو بعد حل المشكلات مستوى الإبداع والابتكار. احنا عندنا التعليم بعد الجامعة، يعني انا مثلا في الكيمياء، اي صناعة، صناعات بتروكيماويات، صناعات الياف صناعية زي الالياف الكربونية اللي جابها عبد القادر حلمي دي، بتمر بأربع مراحل من العلم. أول مرحلة اللي هي مرحلة كلية العلوم اللي هي الكيمياء بتاعت الموضوع والتفاعلات بتاعتها والكينيتكس بتاع التفاعلات والحاجات دي. المرحلة الثانية كلية علوم برضو اللي هي الكيمياء الطبيعية بتاعت الصناعة. المرحلة الثالثة كلية هندسة اللي هي الكيميكال انجينيرينج، الانجينيرينج بتاع الموضوع. كل ده أكاديميك، ما هوش دراسة أكاديمية، مش تطبيقية. المرحلة اللي بعد كده بقى مفتقدة عندنا اللي هي المرحلة الرابعة اللي هي الكيمياء الصناعية، اللي هي صناعة متخصصة تجمع ده كله بقى، تجمع الكيمياء والكيمياء الطبيعية والكيميكال انجينيرينج وما يسمى بالماشينري اللي هو المكن اللي هتشتغل عليه وتصميمه وتشغيله وصيانته. فإذا وصلت للماشينري والتصميم وصلت للصناعة والنقل التكنولوجيا والإبداع والابتكار، وصلت للتصميم، يبقى انت امتلكت التكنولوجيا كلها بتاع الموضوع. طبعا زي بالظبط اضرب لكم مثال، كليه الطب بتدرس 3 سنين اكاديميه، بعد كده بتدرس كلينيكال 2 سنين، لكن ما بتتخصصش. عشان تتخصص بقى في الكيمياء لازم تبقى كيمياء صناعيه، يعني بعد الهندسه كيمياء، يعني تبقى مثلا زي ما بتخصصوا في الحاجات اللي هي انف واذن وحنجره، اشعه، طب نساء، بطنه، اي حاجه بعد ما يخرج. لكن الجامعه نفسها ما بتدروش التخصص ده، فلازم ياخدوا فيما يسمى بالبوست جرادويت اللي هو ما بعد الدراسات الجامعيه اللي هي الماستر او الماجستير، يبقى فيه دراسات صناعيه. الدراسات الصناعيه دي لوحدها مش كفايه، لازم تبقى عندنا بيوت خبره ومراكز بحث علمي. معلش انا هختم بس الحته دي لازم اقولها لكم. بيوت الخبره ومراكز البحث العلمي دي شغلتها ايه؟ شغلتها انها هي اللي بتعمل المصانع والتصميم وبتعمل مواصفات وبتعمل لك تعليمات التشغيل وتعليمات الصيانه وكل حاجه. الشركات دي لما تبقى شركات الهندسة أو الشركات الاستشارية أو بيوت الخبرة دي موجودة في إنجلترا وألمانيا وسويسرا والحتت دي فيما في صناعات ما هيش عندهم. يعني هم بيعملوا مثلا مصانع وحدات لتحلية المياه في السعودية، هم عندهم مطر طول السنة، احنا ما بنكتسبش خبرة إلا من التريننج اون ذا جوب، يعني التمرين على الوظيفة، لكن هم عندهم خبرة بالعلم نفسه، فيقدروا ياخدوا مقاولات في العالم كله لتركيب شركات سماد، هم ما بيعملوش سماد في بلادهم، مش محتاجينه لأن الأزوت بيجي مع المية، وأرضهم خصبة ومخصبات، ما بيستخدموش السماد الطبيعي بتاعنا اللي احنا بنستخدمه اللي هو النترات، في تحلية مياه، في حاجات كتير أو في ألياف صناعية، حاجات كتير مش عندهم. إسرائيل نفسها عندها بيوت خبرة في الصناعات الغزل والنسيج، وهي ما عندهاش صناعات غزل ونسيج، لكن عندها بيوت خبرة متخصصة في صناعات الغزل والنسيج، بحيث أنها تعمل وتركب وتاخد مقاولات لتركيب مصانع غزل ونسيج في أي بقعة في العالم. إذا أنت وصلت لمستوى بيوت الخبرة دي عندك، يبقى المنظومة المعرفية الرباعية اتكونت عندك، اللي هو التعليم الثانوي والتعليم الجامعي وما بعد الجامعي، وصولا إلى بيوت الخبرة ومراكز البحوث المتخصصة في الصناعات التطبيقية مش في العلم الأكاديمي، يبقى أنت امتلكت الصناعة. العالم كله، أنا رحت اليابان ورحت كوريا ورحت الصين، أما رحت اليابان وروني أول حاجة خدوها من أمريكا هي نقل التكنولوجيا، وآخر حاجة طوروها، يعني سبت اليابان ورحت كوريا فوروني أول حاجة خدوها من اليابان وآخر حاجة طوروها، رحت سبت كوريا ورحت الصين، ده حصل فعلا، فقالوا دي أول حاجة خدناها من كوريا ودي آخر حاجة طورناها، ففرق كبير بين البداية والنهاية، نقلوا التكنولوجيا ووطنوها وطوروها عن طريق منظومة المعرفة اللي اكتملت عندهم. فإذا وجدت منظومة المعرفة دي مع البيئة، يعني البيئة يعني إيه؟ يعني ما نرميش مخلفات في النيل، يعني ننزع الألغام اللي في الصحراء، نقاوم التصحر، نقاوم خصوبة الأرض ونيارها، حاجات كتير أوي، البيئة دي علم كبير جدا، مع الصحة، الالتهابات الكبد الوبائية والأمراض السرطان والفشل الكلوي والمسائل دي كلها بتعوق الإنتاج، مع الزراعة، يعني لازم يعني عشان توصل للصناعة لابد من أنك تاخد النظام الكنزي اللي هو النظام الإسلامي اللي هو نظام المشاركة بدل الإقراض، ولا بد أن تشغل الأموال الموجودة في الأوعية الادخارية الأربعة، ولا بد أن ترفض رشدة صندوق النقد الدولي، ولا بد أن تكون عندك منظومة معرفية، إصلاح التعليم ومعاه الصحة ومعاه البيئة والبنية التحتية. إذا كان عندك بنية تحتية وبيئة وصحة وتعليم وعندك تمويل، والتمويل ده ممكن يجي لمصر لأن سهلة جدا، أنها السفير نبيل العربي اللي هو بقى مدير الجامعة العربية دلوقتي بلبقته ممكن يمد جسور الثقة بين مصر وبين الدول العربية، والدول العربية الخليجية عندها صناديق سيادية بالتريليونات، بدل ما بتستثمر في الصين وهنا وهنا ممكن لو أنها أمنت أن تستثمر في مصر لغاية ما الأموال المصرية نفسها تشتغل تاني، ويبقى الاستثمار الفردي، احنا عندنا الاستثمار فردي وعائلي، مستثمر يعني فردي، المستثمر الفردي ده المفروض في أي دولة متقدمة ما يزيدش نسبته عن 10%، و80% بيبقى شين ميم ميم اللي هي شركة مساهمة مصرية في أي بلد، طبعا الشركات المساهمة اللي هي بتاخد المدخرات بتاعت الشعب كله، واخد بالك، و10% التانية بتبقى استثمارات أجنبية، لكن المفروض في البلاد المتقدمة ان تكون الاستثمارات كلها وطنية، ما يكونش فيه بيع أراضي للأجانب تاني، ولا ان الأجانب يملكوا الاستثمارات عندنا، المفروض احنا يبقى مصريين او عرب، والعرب مؤقتا لغاية ما نقف على رجلينا، وعرب مش عشان يمارس فساد زي ما يعني مارسوا مع العهد السابق، لا، عشان يعمل انتاج، مش عشان يضارب في البورصة، لأن شغلة البورصة مش هي المضاربات، لأن المضاربات لا تنتج ثروة ولكن تولد المال من المال، زي ما قال كينز، البورصة بيت للقمار والنقود لا تلد نقودا، النقود تلد سلعا، فلا بد من هذا التوازن. آخر ما أختم قولي به عشان تبقوا تعرفوا أن الاقتصاد مزبوط ولا لا، في معادلة صفرية قالها الدكتور يوسف كمال محمد الله يرحمه في كتاب له اسمه التقييس. المعادلة دي عبارة عن ايه؟ النمو النقدي عشان ما تبقاش مضاربات كلها واستثمارات عقارية وتوليد يعني فلوس لفلوس. النمو النقدي في جانب اللي هو المعادلة النحيادي يساوي من الجانب الثاني من المعادلة معدل الادخار زائد النمو الانتاجي. فلما تنقل المعادلة دي بتغيير الإشارة من اليمين للشمال يبقى النمو النقدي ناقص معدل الادخار زائد اللي هو يعني ناقص بين قوسين معدل الادخار زائد النمو الانتاجي يساوي صفر. لو النمو النقدي مرتفع بكتير قوي عن النمو الانتاجي يعني كله فلوس في فلوس البورصة فلوس مضاربات ساخنة كلها ومفيش نمو انتاج عيني في البلد مفيش انتاج عشان يشبع احتياجات المواطن مفيش زراعة مفيش مصانع مفيش خدمات مفيش كذا هو ده الانتاج العيني مش النمو النقدي. لازم النمو النقدي يتساوى بفرق بسيط. الفرق البسيط ده عشان يبقى ايه؟ يبقى فيه سيولة يبقى فيه احتياطي بالعملة الصعبة عشان دعم السيولة لمواجهة اي تقلبات اللي هو الفرق اللي هو المدخرات يعني هو ده الاحتياطي. فالمعادلة بتبقى النمو الانتاجي ناقص وتفتح قوس المدخرات زائد النمو الانتاجي يساوي صفر. لو ان بقى مش يساوي صفر يساوي 10 يساوي 20 يساوي 30 يبقى القيمة اللي هي تظهر دي هي دي معدل التضخم. وما دام معدل التضخم كبير يبقى الأسعار مرتفعة يبقى القوة الشرائية للعملة بتاعتك ضعيفة يبقى موضع اقتصادك في خطر يبقى عندك بطالة يبقى عندك كذا يبقى عندك كذا. فطبعا ده هو ده الإصلاح الواضح ودي روشتة إسلامية. يعني الناس اللي بيقولوا ان الإسلام ما بيسخروا من كلمة الإسلام هو الحل هو فعلا الإسلام هو الحل ولا حل إلا بالإسلام ما فيش وهو ده الحل الإسلامي اللي البنوك الإسلامية بتقوم على المشاركة بدل الإقراض لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. ما فيش حاجة في الإسلام اسمها إقراض غير القرض الحسن بس لكن المفروض مشاركة. فلو قامت الأوعية الادخارية بالمشاركة بدل الإقراض واشتركت الأموال السيادية العربية ودول في عملية التنمية في البلاد العربية اتحلت مشكلة العالم الإسلامي واتحلت مشكلة مصر كلها. فده هي دي طبعا طبعا لابد من تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لابد من تشجيع الاتحادات التعاونية لابد من تشجيع الشركات اللي هي كثيفة العمالة لابد من تشجيع يعني الزراعة والمشاركة وزراعة والانتاج الحيواني والدواجن والمسائل دي كلها عشان فرص العمل ومحاربة البطالة مش بس نمو الانتاج ومش بس التقدم. احنا بندور على حاجتين القوة والتقدم باور اند بروجريس دي ضلع من المثلث ضلع المثلث القوة والتقدم الشرعية الشريعة وهو ده المثلث التقدم وده مثلث حل مشكلات مصر. لا حل لمشكلات مصر بلا شريعة والشريعة تحتاج معها قوة وتقدم وهي دي بالشريعة والقوة والتقدم تأتي الشرعية ولا شرعية بلا شريعة دي لازم تحفظوا المثلث ده لا شرعية بلا شريعة. والشريعة عشان تكون كفأة ما يحصل لهاش مشاكل زي ما حصل في السودان ويبقى التطبيق موضع احترام العالم كله لابد من خروج من وضع الابتزاز اللي فيه مصر لابد من بناء جسور القوة والتقدم. واخدين بالكم ازاي لابد من الخروج من روشتة الايه صندوق النقد الدولي. فاذا انت خرجت بنيت القوة والتقدم وجبت الشريعة يبقى اكتملت عندك الشرعية وتحلت عندك الصورة وحليت مشكلة البطالة ونقلت التكنولوجيا وطنتها وطورتها وبقيت مفيش احسن من كده حاجة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسيطة جدا. ها؟ الأسئلة البسيطة. نعم. إيه؟ الأسئلة خفيفة. الساعة 10 لتلت. طب الإخوة تعبوا. لا ما تعبوش عايزين حد من حاجات بسيطة حاجة. هو نحن أحمس لخص لك الأسئلة يعني هي أكتبها أغلبها خلنا الجانب العقدي ده سؤال ألهام في سؤال ليه أغلبنا الجانب العقدي طب اقراها وأنا هعلق اقرا السؤال وأنا هعلق عليه. الإخوة تتوعوا طيب في أسئلة الأسئلة للشيخ اللي عايز يسمعها بس ما عملوش دوشة اللي عايز يمشي في هدوء يتفضل. أول سؤال حوالين لماذا أغفلنا الجانب العقدي في هذا الحوار اليوم، يعني أنه الأخوة بتقول أن الجانب العقدي هو أهم حاجة نتقدم بها العالم كما قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله. أنا يعني أبلغت وهو ده صح أن الأخوة عاوزين يفهموا الموقف السياسي، فأنا كلمتكم في الموقف السياسي وأعتقد أن أنا بقدر الإمكان قدرت أوفي. في كلام كتير طبعا ممكن يتقال أكتر من كده، لكن ليس من الحكمة أن يقال كل ما يعلم يقال، فأنا قلت القدر اللي هو يتفق مع الحكمة ومع البلاغ يعني ده. لكن الجانب العقدي الأخ مدحت سيوفيه إن شاء الله في لقاء قادم كاملا، لأنه كان مفترض هو يتكلم النهاردة في الجانب العقدي وأنا أتكلم بعد كده في الجانب السياسي، هو أقدر مني على الكلام في الجانب العقدي، فهو حيتكلم في هذا الموضوع بالتفصيل الشديد الممل أحيانا لو أنتوا عاوزين كمان في جلسة واحدة تقتصر على الجانب العقدي بس. في سؤال آخر اللي هو هل يصح تأجيل قضية الشريعة والحاكمية من أجل بدعوى الصراع الهوية مع العلمانيين اليوم؟ لا، هو الموضوع الآن هي في مرحلتين، احنا لا نؤجل أبدا الشريعة، لكن مسألة قدرة، نحن نطالب أنا قلت لكم بصريح لبها لا شرعية، والكلمة دي قالها الأستاذ محمد قد في أحد كتبه كده، لا شرعية بلا شريعة. فطبعا نحن لا نؤجل موضوع الشريعة أبدا، لكن هناك الآن حتتين، الصراع مع العلمانية، والعلماني معاه طرف آخر ما فيش داعي أذكره، يعني العلمانيين وحلفائهم الطبيعيين كما حدث في السودان مع جون جرانج، وهم هيلعبوا اللعبة دي ممكن تؤدي إلى عواقب وخيمة زي ما حصلت في السودان. وعلى فكرة اللي ضيع السودان الجنوبي واللي عمل مشاكل للسودان كلها هم الحزب الشيوعي السوداني اللي هم رأس العلم الملحدين، اللي لما بنناقشهم وبنناقشهم الإخوة بيقول لهم قال الله، بيقول لهم أن الله صمت فلم يتكلم منذ 14 قرن، يقولون هكذا في منتهى الكفر وفي منتهى العلنية. لما نقول لهم قال الرسول كذا وكذا يقول الرسول لا يفهم في الاقتصاد ولا في الاجتماع ولا في القضايا المعاصرة، فدول ملاحدة ومتواطئين مع بتوع المهجر والناس اللي هم اللي المحكمة أسقطت الجنسية عن واحد اسمه موريس حنة كان بيدعو إسرائيل أنها تحتل مصر وأمريكا تفرض يعني وصايا على مصر عشان البنات اللي بنخطفهم وبنغتصبهم وبنفرض عليهم الإسلام، ومتهمين شيخ الأزهر اللي مات إن هو دخل في الموضوع ده ومثل أحمد ماهر ومش عارف ومين ومين، قصص وخيالات بيفبركوها من عندهم وبيقولوها لبتاع الكونغرس، وانتوا عارفين المشكلة دي. ففي صراع هوية، الصراع الهوية ده لابد أن يتكاتف الإسلاميون جميعا، سلفيين جهاد دعوة أهل السنة والجماعة إخوان مسلمين، نتكاتف جميعا مع بعض في خوض صراع الهوية مع العلمانيين والأطراف المتحالفة معهم، ودول معهم أمريكا وإسرائيل وراهم، لكن الله لهم بالمرصاد وإحنا أقوى من أمريكا وإسرائيل. وزي ما قلت لكم مسألة قرار أمريكا، لم يعني لو إن زي ما حكيت لكم اثنين طيارين بس أو أربعة طيارين خرجوا ضربوا إسرائيل قبل 67 كانت انتهت، ولم تكن أمريكا تستطيع أن تفعل شيئا، هتبقى أمام أمر واقع. فالموضوع موضوع بس إن اللي على القمة يعني عندنا ناس كويسين جدا زي ما حكيت لكم أبو غزالة وغيره وغيره وغيره وفي النظام نفسه وفي الحزب الوطني وكذا، لكن دايما اللي بيطفو يعني لا يطفو على السطح، طالما إحنا أوضاعنا وحشة كده يعني أوضاعنا ما تغيرتش لسه، فما دام أوضاعنا ما تغيرتش لسه ما زالت المعادلة إياها لا يطفو على السطح إلا الرمم، فالرمم هي التي تحكمنا، فدول طبعا مش ممكن ياخدوا قرار لمصلحة أي حد، فلما يتغير الوضع هتبقى الرمم هتروح ويبقى أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلا بد من صراع الهوية مع العلمانيين وحلفائهم، والشريعة عندما تأتي ستأتي وستأتي متواكبة، لأن من ضمن الشريعة القوة والتقدم ليست بعيدة عن الشريعة، من ضمن الشريعة الاقتصاد اللي أنا حكيت لكم عليه اللي هو الاقتصاد المشاركة، من ضمن الشريعة إصلاح التعليم، من ضمن الشريعة إصلاح الصحة، من ضمن الشريعة الأمن المائي والأمن الزراعي والأمن الغذائي والأمن البيئي والأمن العسكري، القوة والتقدم والصراعي، كل ده لازم نحقق مجالات في المجال ده كله. ولازم الإسلاميين يكون عندهم كوادر متخصصة في الهندسة الفضائية وفي المسائل دي كلها، لازم يفهموا فيها حقول معرفة جديدة، لازم يخشوا فيها ويكونوا قوة، ولازم يكون لهم تأثير في المجتمع وفي الإعلام. فالشريعة عاوزة مقدمات عشان لما تأتي تأتي قوية زي ما أتى بها زي ما كان صلاح الدين معمل. وإحنا بالمناسبة دي دعوة أهل السنة والجماعة بتتحرك على ثلاث محاور: دعوة الرسل لتبليغ يعني الموضوع العقدي، والإحياء السني زي ما قام به ابن تيمية ضد الفرق والرافضة والمسائل دي كلها، وصلاح الدين زي ما قام به صلاح الدين للتصدي للمؤامرات الخارجية والتمكين لمصر، ومصر قلب العالم الإسلامي، لابد أن تتمكن مصر وتخرج من الابتزاز. أول حلقات التمكين هي الخروج من الابتزاز وحسم صراع الهوية مع العلمانيين وشركائهم. الحلقة الثانية بقى تيجي المثلث اللي أنا حكيت لكم عليه. فدول تدرج، مش مسألة إقصاء ولا تأجيل. بس أظن كده كفاية. لا، في أسئلة تانية؟ سؤال آخر عن الرؤية في المشاركة في العمل السياسي والعمل الحزبي في ضوء دستور علماني وتشريع من دون الله سبحانه وتعالى. المشاركة احنا مناش دعوة بالعلمانيين ولا بدساترهم، احنا بنشارك لأجل حاجة لحفظ حقوقنا، لدفع الصيال عن الدين، لرفض التهميش. المشاركة الهدف منها اولا زي ما قال الأستاذ محمد قطب في كتبه، هناك ثوابت ومتغيرات. الثوابت بتاعتنا لابد أن نعلنها، ليس في ديننا زي ما قال الأستاذ سيد ما نتحرج منه ولا نتدسس به للناس تدسسا ولا نخفيه، يعني ليس يعني. ودي في سورة يعني القرآن قالها: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى. وقال للرسول: فلعلك ضائق لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كذا وكذا كنز الأول. فنحن دي نصيحة للرسول ولنا: فلا يكن في صدرك حرج منه، ليس في ديننا ما نخجل منه ولا نخفيه ولا نتدسس به، يقولوا حدود أطعية سارق كذا كذا كذا، يقولوا زي ما يقولوا، لا قيمة لما يقولون. القيمة هو أن احنا نلتزم بالشرع على ما يتناسب مع العصر. مش معنى كده أن العصر بيحكم على الشرع، لا، لأن عملية الاجتهاد مستمرة، ما نعتمدش على الفقه القديم لوحده، لابد من أن احنا نجتهد على منطات جديدة ونقدم الشريعة للناس في أبهى صوره، مع التمكين والقوة مش مع الضعف والتخاذل. في حالة المشاركة يا شيخ، في أسئلة: ما هو ما معنى ما ترفع بعض التيارات من معنى مرجعيتنا هي الشريعة، أن الشريعة مرجعية، وما قيمة الحفاظ على المادة الثانية من الدستور والاهتمام بهذا الشأن؟ التيارات دي قالت انها كلها قالت بعد ما قالت المرجعية دي وحست ان هي قواعدها هتختلف معاها، رجعوا قالوا تاني احنا مع الشريعة من الالف الى الياء، الاخوان السلفيين كله وحزب الوسط حتى سليم العو وغيره وغيره، قال مصر دولة اسلامية لا مسيحية ولا علمانية، وان الشريعة هي الشريعة ولا نتخلى عن الشريعة، بس احنا ما نقدرش نطبق الشريعة على الناس بالقوة، لازم من قبول وتراضي، ولازم تيجي عملية طبيعية، فكل حاجة تيجي في مسارها الطبيعي وفي تدرجها الطبيعي، لما يبقى الأمر مهيئ لتطبيق الشريعة هتطبق، لكن احنا في مرحلتنا دي مهيئين، لا نترك الايه يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. فاللي ندركه دلوقتي حسب صراع الهوية واخراج مصر من حالة الابتزاز اللي هي فيها، والعمل على تقوية مصر حتى تكون، وتقوية العالم الإسلامي كله اقتصاديا وكل حاجة، عشان ما تكونش في موضع ضعف تبتز منه، يعني حسم موضوع الصراع في الهوية وحسم موضوع الابتزاز. بعد كده الشريعة هتأتي مع القوة والتقدم والشرعية. ما هي علاقة هذه الدعوة دعوة أهل السنة مع بقية فصائل العمل الإسلامي خاصة مع وجود بعض الاتهامات من تلك الفصائل؟ إحنا اللي بيتهمنا ما بنقوله لا يسامحك، ما فيش حاجة يعني ما فيش عندنا حاجة، إحنا ما فيش عندنا حاجة نخفيها ولا عندنا حاجة، ما عندناش جرح يحطوا عليه ملح، ما فيش ولا حد، ما فيش إدنة بتوجعنا حد يمسكنا منها، يعني نحن حريصين على ألا نبتز، يعني ما يبقاش عندنا حاجة خايفين منها، مش عاوزين شهادات حسن سير وسلوك من حد، ولا نخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن متمسكون، والموضوع اللي هيكلمكم فيه الأخ مدحت، بالقرون الثلاثة المفضلة، عقيدتنا هي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الفرق، قال الجماعة الفرقة الناجية وما أنا عليه وأصحابي. وعلم القرون الثلاثة المفضلة انتهى كما قلت مرارا وتكرارا وكما قال أبو الحسن الكرخي إلى 12 عالم. العلماء دول هم أئمة الأمة، اللي هو الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والليس بن سعد والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهوية وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري، هم دول لا نعدوا هؤلاء الاثناشر في موضوع القدر، في موضوع الصفات، في موضوع الإرجاء، في موضوع التوحيد، في موضوع الإيمان، في موضوع الإسلام، في موضوع التفضيل، في موضوع الصحابة، في كل ما يتصل بعقيدة أهل السنة نحن مصدرنا هم الاثناشر دول، لا نعدوهم ولا نتحرك عنهم قيد أنملة. الاثناشر دول وصل علمهم لابن تيمية وابن القيم، وابن القيم وصل علمه لابن كثير والذهبي وناس كتير بعد منه إلى انتهى للشيخ محمد بن الوهاب ومدرسته. وبعدين احنا خدنا كل ده وعرفناه وحفظناه وسرنا عليه، فلنا سلف صالح فيما ندعو إليه، ولا ندعو بخلاف توحيد الأئمة وسلف الأمة وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وليست لنا مرجعية غير هذا. ما هي أولوية عمل الحركة الإسلامية الآن عموما، أولوية عمل ما هو مطلوب من الفرد المسلم، ما هو مطلوب من الفرد المسلم كفرد والحركة الإسلامية عموما كأول الواجبات في الوقت الراهن؟ أوجب الواجبات في الوقت الراهن هو طبعا التمسك بالثوابت وإعلانها والدعوة إليها، العمل الإعلامي والعمل المجتمعي. العمل المجتمعي احنا عندنا قدوة بالعمل المجتمعي زي جمعية الجمعية الشرعية بتقوم بعمل مجتمعي رائع، والعمل الإعلامي والتنظيمي بتقوم به الإخوان رائع، نقتدي بما يفعله الإخوان في مجال التنظيم والإعلام وبما يفعله الجمعية الشرعية في مجال العمل المجتمعي. فنركز على دعوتنا وخصائصها، نعلم نوصلها للناس ونقوم بعمل مجتمعي ناجح. العمل المجتمعي طبعا انتم عارفين يعني التدريب المهني، محو الأمية، محاربة الفقر والجهل والمرض، الجمعيات الصناعية الأهلية، فتح تعاونيات حرة، كل ده عمل مجتمعي ناجح، عشان محاربة البطالة، عشان الصناعات الصغيرة والمتوسطة، عشان جمع الزكاة وتوظيفها، حاجات كتير جدا في العمل المجتمعي. لابد أن نقوم بعمل مجتمعي ناجح، ولنا رواد في هذا الأمر نساعدهم فيه، الجمعية الشرعية رائدة، ونقوم بعمل تنظيمي رائع برضو زي ما الإخوان بيعملوا، وعمل إعلامي زي ما الإخوان يعني بنعلمه. فالإسلاميين لهم رواد في المجالات اللي احنا لسه ما دخلناش فيها بثقل، لان احنا كنا مركزين في العمل العقدي، فدلوقتي احنا دخلنا معاهم في العمل المجتمعي وفي العمل التنظيمي وفي العمل الاعلامي. لما نخلص المرحله دي هنخش في المحليات، لما نخلص المرحله دي هنعمل احزاب سياسيه ونمارس السياسه ونصل الى التمكين والحكم ان شاء الله مع اخواننا الاسلاميين معانا صفا واحدا ويدا واحده. ما هي رؤية فضيلتكم للدولة الإسلامية المعاصرة؟ كيف تكون؟ الدولة الإسلامية المعاصرة دولة أولا ما تبقاش إسلامية غير الإسلام، زي ما قال الشاطبي الجماعة هي الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، فما كان خارجا عن الكتاب والسنة كالخوارج والروافض وما جرى مجراهم فلا يدخل في معنى الجماعة. وديت حتى دول بيرجعوا الاجتماع على الإسلام والانتساب إلى الشرع، فكيف بك بالانتساب إلى غير الإسلام والاجتماع على غير الشرع؟ يبقى دي خارج نطاق الشرعية طبعا، دي معروفة. فلا شرعية بلا شريعة وبلا ولاية إسلام وبلا ولاء وبراء، فديت هي الدولة الإسلامية. مع هذا النقطة دي بقى لازم تبقى دولة متحضرة، دولة حضارية، يعني عندها علم، عندها نقل تكنولوجيا، عندها تقدم، عندها مراكز إبداع وابتكار. الدولة الإسلامية لابد أن تكون دولة تحترم حقوق الإنسان وتحترم حقوق الطفل وتحترم حقوق المرأة وتحافظ على الأسرة ولا تضرب النساء. ما زال بعض الأخوة بيسأل حوالين الدليل الشرعي على جواز مساندة الإسلاميين في المجالس التشريعية وما تتضمنه من الدخول تحت نظام ديمقراطي وتجعل السيادة للشعب وتشوش على الناس مسائل التوحيد والعقيدة. احنا قلنا ان احنا بنحافظ على الثوابت ونعلنها. المحافظة على الثوابت واعلانها شيء، وبعدين التوحد مع الإسلاميين في معركة شرسة مع العلمانيين لن نخلي مكاننا في الساحة دي. انا ما قلتش معركة في هناك، وانا لازم تفهموا في القتال حتى على موضوع الشريعة، مش كل القتال لتمكين الشريعة أو لإعلاء كلمة الله حتى تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. في قتال لدفع السيال، دفع السيال حتى في القتال، دفع السيال عن من قتل دون ماله، دون عرضه، دون ماله، دون دينه، دون مظلمته فهو شهيد. فدفع السيال ده أمر شرعي واجب. إذا كان بالقتال يبقى واجب، بيبقى هو دون القتال بالتحرك السلمي. فنحن نتحرك تحرك سلمي مع إخواننا الإسلاميين لرفض التهميش ولدفع الصيال عن الدين وعن العرض والمال، عشان ما تخدناش أمن الدولة تاني في أنصاف الليالي، عشان ما نبقاش مضطهدين، عشان ما نبقاش ملطشة لكل من هب ودب. بس خلاص الحمد لله. جزاكم الله خير وبارك الناس. دعواتنا موصولة لفضيلة الشيخ عبد المجيد الشاذلي حفظه الله وبارك في عمره ونفع به. الإخوة تصبر قليلا، توزع في مطوية توزع على الإخوة، تنتظر تدخل إن شاء الله.